نقرأ على مسامعكم كتاب السيطرة على الأعلام لنعوم تشومسكي، تعريب أميمة عبد اللطيف، الإنجازات الهائلة للبروباغاندا، يدفعون الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في شؤون السياسة المعاصرة إلى طرح تساؤلات حول ماهية العالم والمجتمع الذي نرغب في العيش فيه، وعلى وجه الخصوص في أي صورة من الديمقراطية نريد لهذا المجتمع أن يكون ديمقراطيا. لنبدأ أولا بطرح مفهومين أو تعريفين مختلفين للديمقراطية. المفهوم الأول يعتبر أن المجتمع الديمقراطي هو المجتمع الذي يملك فيه العامة الوسائل اللازمة للمشاركة الفعالة في إدارة شؤونهم، وأن تكون وسائل الإعلام منفتحة وحرة. إذا بحثت عن المعنى اللغوي لكلمة الديمقراطية في القاموس فستجد ذات التعريف. أما المفهوم الآخر للديمقراطية فهو أن يمنع العامة من إدارة شؤونهم، وكذا من إدارة وسائل الإعلام التي يجب أن تظل تحت السيطرة المتشددة. وقد يبدو هذا مفهوما مستهجنا أو شادا للديمقراطية، ولكن من المهم بمكان فهم أن ذلك هو المفهوم الحاكم. وفي واقع الأمر ليس فقط المفهوم المعمول به فعليا لفترات طويلة، ولكنه أيضا له أساس من الناحية النظرية، ولكني سأقتصر بالحديث عن الفترة الحديثة، وسأوضح كيف تطورت فكرة الديمقراطية وكيف ولماذا نقدم مشكلة وسائل الإعلام والتضليل المعلوماتية ضمن هذا السياق. لنبدأ أولا بالإشارة إلى أول عملية دعائية حكومية في العصر الحديث، حيث كانت أثناء إدارة الرئيس وودرو ويلسون الذي انتخب رئيس للولايات المتحدة الأمريكية في عام 1916 وفق برنامج انتخابي بعنوان سلام بدون نصر، وكان ذلك في منتصف الحرب العالمية الأولى. في تلك الأيام كان المواطنون مسلمين لأقصى الدرجات، ولم يروا سبب للانخراط والتورط في حرب أوروبية بالأساس، بينما كان على إدارة ويلسون التزامات تجاه الحرب، ومن ثم كان عليه فعل شيء ما حيال هذا الأمر. فقامت الإدارة بإنشاء لجنة للدعاية الحكومية أطلق عليها لجنة كريل، وقد نجحت هذه اللجنة خلال 6 أشهر في تحويل المواطنين المسالمين إلى مواطنين تم تملكهم الهستيريا والتعطش للحرب والرغبة في تدمير كل ما هو ألماني وخوض حرب وإنقاذ العالم. كان هذا الأمر بمثابة إنجاز هائل، وقد قاد بدوره لإنجاز آخر، ذلك أنه بعد أن وضعت الحرب أوزارها تم توظيف ذلك التكتيك لإثارة هستيريا ضد الرعب الشيوعي كما كان يطلق عليه، وقد نجحت إلى حد كبير في تدمير الاتحادات العمالية والقضاء على بعض المشكلات الخطيرة مثل حرية الصحافة وحرية الفكر السياسي. وكان هناك تأييد قوي من قبل وسائل الإعلام، وكذلك من قبل مؤسسة رجال الأعمال التي نظمت بل وشجعت جل هذا العمل، وكان بصفة عامة نجاحا عظيما. وكان المفكرون التقدميون بين هؤلاء الذين شاركوا بحماس في حرب ويلسون، ولا سيما أولئك المنتمين لمجموعة جون دي آي، الذين كانوا يتباهون كما يفهم من كتاباتهم أنذاك بكونهم هم الذين سلطوا الضوء على أولئك الأفراد في المجتمع الذين يتمتعون بدرجة عالية من الذكاء، وتحديدا هم أنفسهم لكونهم قادرين على دفع المواطنين المترددين دفعا إلى الحرب، وذلك بإخافتهم وإثارة مشاعر قومية متطرفة. والوسائل التي استخدمت كانت غير محدودة، فعلى سبيل المثال كان هناك قدر كبير جيد من الفبركة والتزييف للمذابح التي ارتكبها الألمان، مثل موضوع الأطفال البلجيكيين ذوي الأذرع الممزقة وكل تلك الفظاعات التي ما زلنا نقرأها في كتب التاريخ. معظم هذه القصص هي من اختراع وزارة الدعاية البريطانية، والتي كانت مهمتها أنذاك كما وصفوها في تقاريرهم السرية توجيه فكر معظم العالم. ولكن الأمر الأكثر أهمية هو رغبتهم في السيطرة على فكر الأفراد الأكثر ذكاء في الولايات المتحدة، والذين سيقومون بدورهم بنشر الدعاية التي خططوا لها وتحويل البلد المسلم إلى بلد تحكمه هستيريا الحرب. وقد حدث ونجحوا بالفعل، وكان هناك درس ما في ذلك المثال، ألا وهو أن الدعاية التي تتم بإشراف الدولة حينما تدعمها الطبقات المتعلمة وحين لا يسمح بأي انحراف عن الهدف بإمكانها أن تحدث أثرا كبيرا. ذلك كان درسا تعلمه هتلر وكثيرون غيره ويتم اتباعه حتى اليوم. ديمقراطية المشاهد. وقد انبهر بهذه النجاحات جماعات أخرى مثل المنظرين الديمقراطيين الليبراليين وشخصيات إعلامية مرموقة مثل والتر ليبمان عميد الصحفيين الأمريكيين أنذاك، وأحد أهم محللي السياسة الخارجية والمحلية، وكذا أحد أهم المنظرين الليبراليين الديمقراطيين. وتحمل العديد من مقالاته عناوين على شاكلة نظرية تقدمية للفكر الليبرالي الديمقراطي، كما أن ليبمان كان منخرطا في لجان الدعاية واعترف بإنجازاتها، وذكر بأن ما أسماه بالثورة في فن الديمقراطية يمكن تطويعه لخدمة ووصفه بتصنيع الإجماع، بمعنى جعل الرأي العام يوافق على أمور لا يرغبها بالأساس عن طريق استخدام وسائل دعائية. كما وأن ليبمان رأى بأن هذه فكرة جيدة بل وضرورية، وكانت كذلك لأن من وجهة نظره المصالح العامة كفيلة تماما بخداع الرأي العام، ويمكن فهمها وإدارتها فقط بواسطة طبقة متخصصة من الرجال المستولين الذين يتمتعون بدرجة من الذكاء تتيح لهم فهم وإدراك الأمور. هذه النظرية تؤكد أن نخبة صغيرة مجتمع المفكرين الذي أشار إليه أصحاب دوير من قبل فقد بإمكانها فهم وإدراك ماهية المصالح العامة، ومن ثم تقرير الأمور التي من شأنها أن تعنينا جميعا، وأن يروا بأن هذه الأمور من شأنها أن تضلل الرأي العام. وجهة النظر تلك ليست بجديدة، فهي تعود لمئات السنين، وهي كذلك وجهة النظر لينينية بحثة، وفي حقيقة الأمر هي مطابقة لمبدأ لينين القائل بأن طرائع المفكرين الثوريين لابد وأن تستولي على السلطة عن طريق توظيف ثورات شعبية كإحدى الوسائل التي من شأنها أن تدفع بهم إلى سدة الحكم، ثم دفع الجماهير الغبية الدهماء باتجاه مستقبل غير قادرين أو مؤهلين لفهمه، أو وضع تصور له لشدة غبائهم وعدم أهليتهم لفعل ذلك. ويبدو هناك تقارب ما بين النظرية الماركسية اللينينية وبين الديمقراطية الليبرالية فيما يتعلق بالافتراضات الأيديولوجية التي تتبناها كلتا النظريتين. لذا برأيي أن هذا هو أحد الأسباب التي دفعت بالناس للتحول بسهولة من موقف لآخر بدون الشعور بأن تغييرا ما قد حدث، فهو أمر يتعلق بتقييم أين توجد القوة. ربما تقع ثورة شعبية قد تدفع بنا لسدة الحكم، أو ربما لن تقع، وإذا صح الافتراض الأخير فسنعمل مع أولئك الذين لديهم القوة الحقيقية، بمعنى آخر مجتمع رجال الأعمال، ومن شأننا أن نفعل ذات الشيء، أي نقود الجماهير الغبية باتجاه عالم هم غير قادرين على فهمه لشدة غبائهم وعدم أهليتهم. وقد دعم ليبمان هذا الاتجاه بتقديم نظرية مفصلة عن الديمقراطية التقدمية، حيث يفترض بأنه في مناخ ديمقراطي سليم يصنف المواطنون إلى طبقات، فهناك أول طبقة من المواطنين لابد وأن تقوم بدور فعال في إدارة الشؤون العامة، هذه هي الطبقة المتخصصة، وهم الذين يحللون وينفذون ويصنعون القرارات ويديرون الأمور في النظم السياسية والاقتصادية والأيديولوجية، وهي نسبة ضئيلة من السكان. وبطبيعة الحال فإن الشخص الذي من شأنه أن يضع تلك الأفكار لابد وأن يكون عضوا في تلك المجموعة الصغيرة، وهم يتناقشون عما يمكن فعله مع تلك البقية الأخرى، أولئك الآخرين. وهؤلاء الآخرون هم من ليسوا في زمرة المجموعة الصغيرة، وهم الغالبية العظمى من السكان، والذين يصفهم ليبمان بأنهم القطيع الحائر أو الضال، ويقول بأننا يجب أن نحمي أنفسنا من وقع أقدام وزائر هذا القطيع. إذن هناك وظيفتان في النظم الديمقراطية، الوظيفة الأولى منوط بها للطبقة المتخصصة، الرجال المسؤولون يقومون بالتفكير وفهم التخطيط للمصالح العامة، ثم هناك أيضا القطيع الضال، بيد أنه وفق ذلك التحليل فإن هذا القطيع أيضا يتمتع بوظيفة ما في النظام الديمقراطي، تلك الوظيفة حسب تصور ليبمان تتمثل في كونهم مشاهدين وليسوا مشاركين في الفعل. هناك وظيفة أخرى بالإضافة لتلك المشاهدة من قبل القطيع، نظرا لأنه نظام ديمقراطي في التحليل النهائي، فمن وقت لآخر يسمح لهذا القطيع بتأييد أحد أفراد الطبقة المتخصصة، بمعنى آخر يسمح لهم بالقول نحن نريدك قائدا لنا، ذلك لأنها ديمقراطية وليست نظاما شموليا، وهذا ما يطلق عليه الانتخابات. ولكن بعد أن يلقوا بثقلهم خلف عضو آخر من الطبقة المتخصصة، ومن المفترض أن يعود أدراجهم على الفور ويصبحوا مشاهدين لا مشاركين للأفعال، هذا ما يجب أن يحدث في نظام ديمقراطي سليم. ويبدو أن هناك منطقا ما يحكم الأمور، بل قد يكون هنالك مبدأ أخلاقي قوي في النظرية التي ترى أن عامة الجمهور على درجة من الغباء لا تمكنهم من فهم الأشياء، وإذا ما حاولوا المشاركة في إدارة أمورهم فهم يتسببون في خلق مشاكل، ولذا قد يبدو الأمر لا أخلاقيا إذا ما سمح لهم بفعل ذلك، فحسب منطقهم لابد وأن نروض هذا القطيع الحائر وألا نسمح له بالغضب وتحطيم كل شيء. وهو يكاد يكون ذات المنطق الذي يقول بأنه ليس من البديهي يترك الأطفال ذي الثلاثة أعوام يعبر الشارع بمفرده، فأنت لا يجب أن تعطيه هذا النوع من الحرية، لأن الطفل ذا الثلاثة أعوام لن يعرف كيف يتعامل مع تلك الحرية. وبذات المنطق يمكن القول بأنه لا يجب السماح للقطيع الحائر بأن يكونوا مشاركين في الفعل، فهم سيتسببون في إثارة المشاكل، وهذا الترويج سيكون من خلال تلك الثورة الجديدة في فن الديمقراطية أو تصنيع الإجماع والقبول. يجب إذن تقسيم وسائل الإعلام والمدرسة ووسائل الثقافة الشعبية، حيث من المفترض أن تمد الطبقة السياسية وصانعي القرارات بإحساس ما بالواقع، كما يجب أيضا تلقينهم الاعتقادات الصحيحة. وعلينا أن نتذكر أن هناك افتراض غير معلن هنا، هذا الافتراض يتعلق بالسؤال الأساسي، ألا وهو كيف يصل هؤلاء إلى المواقع التي تجعلهم يمتلكون السلطة لصنع القرارات؟ الطريق الذي يسلكونه بالطبع يكون من خلال خدمة أولئك الأفراد الذين يملكون القوة الحقيقية، وهم أولئك الذين يملكون المجتمع، وهي بطبيعة الحال جماعة صغيرة. فإذا ما عرضت الطبقة المتخصصة خدماتها لصالح أولئك الذين يملكون القوة الحقيقية، يكونون بالتالي جزء من المجموعة التنفيذية، ومن المهم أن يتم هذا الأمر بهدوء، مما يعني أنه لا بد وأن يلقنوا أنفسهم المعتقدات التي من شأنها أن تخدم مصالح القوة الخاصة، وإلى أن يجيدوا تلك المهارة ليكونوا جزءا من الطبقة المتخصصة. وبالتالي نجد لدينا نوع من النظم التعليمية موجه للرجال المسؤولين أو الطبقة المتخصصة، الذين يجب تلقينهم قيم ومصالح الطبقة الخاصة والطبقة الكوريبارتية، مؤسسات الأعمال الحاكمة التي تمثلها. فإذا ما تمكنوا من تحقيق ذلك يمكنهم إذن أن يكونوا جزءا من الطبقة المتخصصة. أما بقية القطيع الحائر فيجب العمل على تشتيتهم وتحويل انتباههم لأمور أخرى وجعلهم خارج نطاق دائرة المشاكل، والتأكد من أنهم سيحتفظون بمكانهم في مقاعد المشاهدين للفعل، ومن وقت لآخر يلقون بثقلهم خلف أحد القادة الحقيقيين والذين يمكن المفاضلة فيما بينهم. وقد تم تطوير وجهة النظر تلك في العديد من الكتابات، وهي في حقيقة الأمر وجهة نظر تقليدية. فعلى سبيل المثال يرى رينهولد نيربهر، عالم اللاهوت ومحلل السياسة الخارجية، والذي يوصف بكونه لاهوتي المؤسسة الحاكمة وهو عميد المفكرين من عهد جورج كينان إلى كينيدي، بأن المنطقة هو مهارة ضيقة النطاق يتمتع بها عدد قليل من الناس، ذلك أن غالبية الناس منسقون وراء عواطفهم، وهؤلاء من يملكون المنطقة لابد وأن يصنعوا أوهاما ضرورية وتبسيطات عاطفية لإبقاء الأغبياء السدج على ما هم فيه. وقد أصبحت تلك النظرية جزءا من أساسية من العلوم السياسية المعاصرة، ففي العشرينيات أوائل الثلاثينيات أوضح هارولد لازويل مؤسس علم الاتصالات وأحد منظري العلوم السياسية المرموقين أنه لا يجب أن نستسلم للدمجات الديمقراطية التي تقول بأن الرجال هم القادرون على الحكم على مصالحهم، فهم ليسوا كذلك، نحن أكثر الناس قدرة على تحديد والحكم على المصالح العامة. وبالتالي انطلاقا من تلك القاعدة الأخلاقية البسيطة، لابد وأن نتأكد من أنه لن تتاح لهم الفرصة للتصرف بناء على سوء أحكامهم. فيما يسمى اليوم بالدولة الشمولية أو الدولة العسكرية هو أمر ليس بالمستحيل، فقط عليك أن تمسك بهروات فوق رؤوسهم، وإذا خرجوا عن الخط ما عليك إلا أن تحطم تلك الهروات فوق رؤوسهم. ولكن في مجتمع أكثر ديمقراطية وحرية فقدت هذه الوسيلة، فعليك إذن اللجوء إلى أساليب الدعاية والمنطق. فالدعاية في النظام الديمقراطي هي بمثابة الهروات في الدولة الشمولية، وهذا أمر يتسم بالحكمة. ومرة أخرى لا تنسى أن المصالح العامة تضلل القطيع الحائر الذي ليس بإمكانه فهم تلك المصالح. العلاقات العامة. تعد الولايات المتحدة رائدة صناعة العلاقات العامة، ذلك أنها التزمت مبدأ السيطرة على العقل العام لحد تعبير قادتها الذين تعلموا الكثير من النجاحات التي حققتها رجة كريل، وكذا النجاح في خلق الذعر الأحمر والعواقب التي خلفها. وقد توسعت صناعة العلاقات العامة بشكل كبير خلال ذلك الوقت، حتى إنها نجحت لبعض الوقت في إخضاع الرأي العام لحكم رجال الأعمال خلال العشرينيات. وقد بلغ الأمر حدا من التصرف إلى درجة دفعت بالكونغرس لتشكيل لجنة للتحقيق في بداية الثلاثينيات، ومن هنا تأتي معظم معلوماتنا حول هذه القضية. فالعلاقات العامة تعد بمثابة صناعة ضخمة، وهم ينفقون ما يقارب البليون دولار سنويا، ودائما هم ملتزمون بمبدأ السيطرة على العقل العام. ففي الثلاثينيات بدأت تظهر مشاكل كبيرة كما حدث أثناء الحرب العالمية الأولى، فقد كانت هناك موجة كساد وعملية تنظيم للعمالة. وفي حقيقة الأمر قد فازت الحركة العمالية بأول نصر تشريعي لها في العام 1935، وهو حق التنظيم المعروف باسم قانون واغنر. وقد أثار هذا الأمر مشكلتين حادتين. الأولى هي أن الديمقراطية لا تؤدي وظيفتها كما يجب، فالقطيع الضال يحقق فعلا نصرا تشريعيا عما أنه ليس من المفترض أن يحدث ذلك. أما المشكلة الأخرى فتكمن في أنه أصبح بإمكان الناس التنظيم، في حين أنه يجب أن يظل الناس منقسمين ومنفصلين ومفتتين، وليس من المفترض أن يكونوا منظمين، لأنه حينئذ ربما يتحولون إلى شيء آخر غير كونهم مشاهدين للحدث ولا مشاركين في صنعه. وربما يكون بإمكانهم أن يكونوا مشاركين إذا نشأ عدد قليل من الناس ذوي الموارد المحدودة في توحيد صفوفهم للدخول في الحلبة السياسية، وهو أمر يثير الفزع. وقد كان رد فعل جماعة رجال الأعمال كبيرا للتأكد من أن ذلك التشريع سيكون الأخير من نوعه للحركة العمالية، وأنه سيكون بداية النهاية لهذا الانحراف الديمقراطي للتنظيم الشعبوي. وقد كان بالفعل كان ذلك آخر نصر تشريعي للحركة العمالية، ورغم تزايد عدد أعضاء الاتحادات العمالية خلال الحرب العالمية الثانية، ثم بدأ العدد في التناقص بعد الحرب، فإنه منذ ذلك الوقت بدأت القدرة على العمل من خلال الاتحادات العمالية في التناقص بشكل ثابت. ولم يكن الأمر من قبيل المصادفة، ذلك أننا نتحدث عن جماعة رجال الأعمال الذين يبذلون الأموال والاهتمام والفكر في سبيل معرفة الكيفية التي يستطيعون من خلالها التعاطي مع هذه المشكلات من خلال صناعة العلاقات العامة ومنظمات أخرى مثل المنظمة القومية للصناع والدائرة المستديرة لرجال الأعمال. فقد بدأوا العمل في الحال لإيجاد وسيلة ما لمواجهة هذا الانحراف الديمقراطي، وكانت المحاكمة الأولى في العام التالي 1937 حينما وقع إضراب عمال الحديد في غرب بنسلفانيا، وحاول رجال الأعمال تطبيق طريقة جديدة لتدمير الحركة العمالية، وقد نجحت إلى حد كبير ليس من خلال تكسير الأرجل حيث لم تعد تلك وسيلة مجدية، وإنما من خلال وسائل دعائية احتيالية وفعالة. وكانت الفكرة تتلخص في كيفية إيجاد وسيلة ما لتحويل عامة الجمهور ضد القائمين بالإضراب، وتقديم المضربين على أنهم مخربون ضد الجمهور والمصالح العامة، والمصالح العامة هي بطبيعة الحال مصالحنا نحن رجال الأعمال، والعمال وربات البيوت، هذا كل ما نعنيه بنحن. نريد أن نكون معا ويكون بيننا تناغم، وأن نعمل معا وتجمعنا هويتنا الأمريكية، ثم هناك أولئك المضربون الأشرار وهم مخربون ويسببون المشاكل، كما أنهم يهددون هذا التناغم فقد نقضوا هويتنا الأمريكية، يجب علينا أن نوقفهم لنعيش معا، فالمسؤولون التنفيذيون في الشركة وعمال النظافة لديهم ذات المصالح، ونحن بإمكاننا العمل معا وأن نعمل للحفاظ على هويتنا الأمريكية في تناغم نحب بعضنا البعض، وأن نعمل للمحافظة على هويتنا الأمريكية في تناغم نحب بعضنا البعض. هكذا كانت الرسالة، وقد بذلت جهود خارقة لتقديمها. فهذا على كل حال هو مجتمع رجال الأعمال الذي يسيطر على وسائل الإعلام ولديه موارد هائلة، وقد نجحت بفعالية شديدة، ثم أطلق عليها لاحقا صيغة وادي موهوك، وتم تطبيقها مرارا وتكرارا للقضاء على أعمال الإضراب، وكان يطلق عليها الطرق العلمية للقضاء على الإضراب، وكانت طرقا ذات فعالية في تعبئة الرأي العام لصالح مبادئ تافهة وخاوية من المعنى مثل الهوية الأمريكية. من بإمكانه أن يقف ضد هذا أو ضد التناغم؟ من بإمكانه الوقوف ضد تلك أو كما حدث في حرب الخليج الثانية؟ أيد قواتنا، من بإمكانه أن يكون ضد ذلك؟ في حقيقة الأمر ماذا يعني إذا سألك شخص ما عما إذا كنت تؤيد الناس في ولاية أيوة؟ هل تجيب بنعم أؤيدهم أو لا أؤيدهم؟ أو حتى ليس بسؤال؟ لأنه لا يعني شيئا، وهذا بالأساس هدف شعارات حملات العلاقات العامة مثل أيد قواتنا، وهو أنه لا يجب أن يعني أي شيء، لأنه بذات معنى ما إذا كنت تؤيد الناس في أيوة، بطبيعة الحال كان هناك موضوع ما وهو هل تؤيد سياساتنا، ولكنك لم ترد أن يفكر الناس بهذا الأمر بالذات، وهذا هو الهدف الأساسي من الدعاية الجديدة. تريد عمل شعار ما لن يكون بإمكان أحد الوقوف ضده وسيصطف خلفه الجميع، فلا أحد يعرف ماذا يعني، لأنه في واقع الأمر لا يعني شيئا على الإطلاق، وقيمته الأساسية تكمن في كونه يشتت الانتباه عن سؤال ذي معنى، ألا وهو هل تؤيد سياستنا؟ وهو السؤال الذي ليس لك مسموحا به بالحديث عنه، ولذا تجد أناس يتجادلون بشأن تأييد القوات. بالطبع أن لو أرد تأييد القوات إذا تمكنت من جعل النقاشات تبلغ هذه المرحلة من الجدل، فقد فزت إذن، وهذا الأمر أشبه بمبادئ مثل الهوية الأمريكية أو التناغم أو أننا معا، فهي شعارات جوفاء، ويكون لسان حال رجال الأعمال، فلننضم إليهم إذن ونتأكد من أن هؤلاء الأشخاص السيئين يهدفون لتخريب هذا التناغم بحديثهم عن الصراع وحقوق الطبقات. هذا الأسلوب فعال للغاية، وهو مستمر حتى اللحظة ويتم التحضير له بعناية. فالعاملون في مجال العلاقات العامة ليس هناك للترفيه، هم يقومون بعمل جاد، ذلك أنهم يحاولون تلقين القيم الصحيحة وفق رؤيتهم هم، بل في واقع الأمر لديهم تصور عما يجب أن تكون عليه الديمقراطية، حيث يجب أن تكون نظاما يسمح فيه للطبقة المتخصصة بالتدرب للعمل في خدمة السادة، أي أولئك الذين يملكون المجتمع. أما بقية المجتمع فيجب حرمانه من أي صورة من صور التنظيم، لأن التنظيم يثير المشاكل، حيث يجب أن يجلسوا بمفردهم أمام شاشات التلفزيون وأن يلقنوا رسالة مفادها أن القيمة الأساسية في الحياة هي أن يتوفر لديك أكبر كمية من السلع، وأن تعيش مثل الطبقة الغنية المتوسطة التي تشاهدها، وأن تتبنى قيما لطيفة مثل التناغم والهوية الأمريكية. هذا كل ما هنالك في الحياة. قد تسول لك نفسك بأنه ربما هناك أشياء أخرى في الحياة، ولكنك تقول حينئذ إنه ربما أصابك الجنون للتفكير بذلك، لأن هذا هو كل شيء يحدث هناك. وبما أنه غير مسموح بالتنظيم وهو أمر غاية في الأهمية، إذ ليس باستطاعتك معرفة ما إذا كنت بالفعل مجنونا أم أنك تفترض ذلك، لأن ذلك الافتراض يبدو طبيعيا، إذن هذا هو الأنموذج، وتبذل جهودا هائلة في سبيل تحقيق هذا الأنموذج. من الواضح أن ثمة تصور ما وراء هذا، وتصور الديمقراطية هو الذي أشرت إليه. فالقطيع الضال يعد مشكلة، وعلينا منعه من السعي لوقع الأقدام. عليهم أن ينشغلوا بمشاهدة أفلام العنف والجنس أو المسلسلات القصيرة أو مباريات الكرة، وبين الفينة والأخرى تستدعيهم ليرددوا شعارات لا معنى لها مثل سند قواتنا. وعليك أن تجعلهم خائفين طوال الوقت، لأنه إذا لم تتم إخافتهم من كل أنواع الشياطين التي ستقضي عليهم من الداخل والخارج، فربما يبدأون بالتفكير، وهو أمر جد خطير، لأنهم ليسوا مؤهلين للتفكير. ولذا من المهم تشتيتهم وتهميشهم. هذا هو تصور الديمقراطية. وفي حقيقة الأمر إذا عدنا لمجتمع رجال الأعمال، فإن النصر التشريعي الأخير للحركة العمالية كان في عام 1935 والمعروف باسم قانون واغنر. وبعد وقوع الحرب تدهورت حالة الاتحادات العمالية، وتدهورت معها ثقافة غنية للطبقة العمالية التي ارتبطت بتلك الاتحادات. كل ذلك تحطم وتحولنا إلى مجتمع يديره رجال الأعمال بشكل مذهل، وهو مجتمع صناعي تديره دولة الرأسمالية، ولا يتمتع حتى بالعقد الاجتماعي الطبيعي الذي تجده في مجتمعات مماثلة. فبالإضافة لمجتمع جنوب إفريقيا، أعتقد أنه المجتمع الصناعي الوحيد الذي لا يتمتع بنظام تأمين صحي. ليس هناك أي التزام حتى لمعايير دنيا من العيش للأفراد الذين ليس بإمكانهم مجاراة تلك القواعد، أو أن يحوزوا أشياء بأنفسهم بشكل فردي. فالنقابات غير موجودة فعليا، كما أن الأشكال الأخرى من البناء الشعبوي أيضا غير متاحة بالمرة، ولا يوجد أحزاب أو منظمات سياسية. والطريق طويل لتحقيق الأنموذج على الأقل من الناحية البنائية، ووسائل الإعلام تحتكرها الشركات، فهم لديهم رؤية واحدة، وكل الطرفين لا يسعه إلا أن يتبع جماعة رجال الأعمال. ومعظم السكان لا يهتم حتى بالتصويت، لأنه يبدو بلا معنى، فهم مهمشون ويتم تشتيتهم. على الأقل هذا هو الهدف الآن. وأحد الأشخاص المرموقين في صناعة العلاقات العامة وهو إدوارد بينايز، كان بالفعل عضوا في لجنة كريل. لقد كان جزءا منها وتعلم الدرس، ثم قام بتطوير ما أسماه بإدارة الإجماع، والتي يصفها بأنها جوهر الديمقراطية. والناس الذين لديهم القدرة على إدارة الإجماع هم الذين لديهم الموارد والقوة لفعل ذلك، وهم مجتمع رجال الأعمال، وهؤلاء من يجب أن تعمل لديهم. إدارة الرأي العام. من المهم بمكان حفظ الرأي العام لتأييد مغامرات السياسة الخارجية، وعادة ما يكون الناس مسلمين مثل ما كانوا أثناء الحرب العالمية الأولى، ذلك أن عامة الجمهور لا يجدون السبب للتورط في مغامرات خارجية أو عمليات قتل وتعذيب، ولذا لابد من تحفيزهم، ولفعل ذلك لابد أن تثير مخاوفهم. وقد حقق بيرنايز إنجازا في هذا المجال، فقد كان مسؤولا عن إدارة حملة العلاقات العامة لشركة يونايتد فروت في عام 1954، حينما حاولت الولايات المتحدة التدخل للإطاحة بالحكومة الليبرالية الديمقراطية لغواتيمالا، وأقامت بدلا منها مجتمعا من فرق الموت القاتلة، والتي ما زالت قائمة حتى اليوم من خلال التدفق المستمر لأموال المساعدات الأمريكية لمنع أي انحراف ديمقراطي. ومن المهم بمكان محاولة تسويق البرامج المحلية التي يعرضها عامة الجمهور، لأنه ليس هناك سبب لجعل الجمهور يدعم برامج محلية ليست في صالحه، وهذا الأمر يتطلب أيضا دعاية. وقد رأينا أمثلة على ذلك خلال العشر سنوات الماضية، فبرامج ريغان كانت غير شعبية على الإطلاق، والناخبون الذين صوتوا في الانتخابات التي حقق فيها ريغان نصرا كبيرا كان 2 من كل 3 منهم يعربون عن أملهم ألا تسن سياسته كقوانين. وإذا ما تناولنا برامج بعينها مثل التسلح وخفض النفقات الاجتماعية، كان الجمهور يعارض تقريبا كل هذه البرامج. ولكن يجب أن يظل الناس مهمشين ومشتتين، وليس لديهم طريقة للتنظيم ولا بإمكانهم التعبير عن مشاعرهم، أو حتى أن يعلموا أن الآخرين لديهم ذات المشاعر. والناس الذين يفضلون النفقات الاجتماعية عن النفقات العسكرية، الذين قدموا إجابات في استطلاعات الرأي كما فعل الناس بشكل كبير، افترضوا أنهم الوحيدون الذين لديهم تلك الأفكار المجنونة، فهم لم يسمعوها من أي مكان آخر، فليس من المفترض أن يفكر أحد هكذا. وبالتالي إذا فكرت هكذا وأجبت في استطلاعات الرأي، فأنت تفترض إذن أنك ربما تكون غريبا. وبما أنه لا توجد وسيلة ما للالتقاء مع أناس آخرين يشاركون ويؤكدون وجهة النظر تلك ويساعدونك على شرحها، سوف تشعر بالاستهجان، وبالتالي تظل على الهامش ولا تهتم بما يحدث، تهتم بشيء آخر مثل مباريات الدوري. إلى حد ما إذا تحقق هذا النموذج، فهناك مؤسسات كانت من المستحيل تدميرها مثل الكنائس التي ما زالت موجودة، وقسم كبير من النشاط المعارض في الولايات المتحدة نابع من الكنائس، لسبب بسيط هو أنها ما زالت موجودة، فحينما تذهب إلى دورة أوروبية لتقديم محاضرة سياسية، من المحتمل أن تعقد في أحد الاتحادات، أما هنا في الولايات المتحدة فلن يحدث ذلك، لأن الاتحادات أو النقابات نادرا ما تتواجد، وإذا تواجدت فهي ليست منظمات سياسية، ولكن الكنائس موجودة، ولذا عادة ما تعقد المحاضرات أو الندوات في الكنائس، وأنشطة النضال في أمريكا الوسطى تمت في الكنائس، وذلك لأن الكنائس كانت موجودة، والقطيع الضال يتم ترويضه بشكل سليم، ولذا فهذه معركة مستمرة، وفي الثلاثينيات ثاروا مرة أخرى وتم إخمادهم، وفي الستينيات كانت موجة أخرى من المعارضة وأطلقت عليها الطبقة المتخصصة أزمة الديمقراطية، فالديمقراطية كان ينظر لها على أنها على وشك الدخول في أزمة في الستينيات، والأزمة كانت عبارة عن أن أقساما كبيرة من السكان أصبحت أكثر تنظيما ونشاطا، وكانت تسعى للمشاركة في العملية السياسية. وهنا نعود مرة أخرى للحديث عن فهمين للديمقراطية. وفق التفسير القاموسي هذا تمهيد للديمقراطية، وفق التصور السائد هذه مشكلة أو أزمة لا بد من تخطيها، حيث لا بد من دفع الجمهور للتلبد والطاعة والسلبية، وهي الحالة الطبيعية التي يجب أن يكون عليها الجمهور، ولذلك يجب عمل شيء ما للتغلب على هذه الأزمة، وقد بذلت بالفعل جهود لتحقيق ذلك، غير أن الأمر لم ينجح، وما زالت أزمة الديمقراطية حية وقائمة، ولكن لحسن الحظ ليست مؤثرة في تغيير السياسات، بيد أنها مؤثرة في تغيير الآراء على نقيض ما يعتقده الكثيرون. لقد بذلت جهود كبيرة بعد الستينيات لمحاولة التغلب على هذا الداء. إحدى صفات هذا الداء أطلق عليها اسم فني، وهو أعراض فيتنام، وهو مصطلح بدأ في الظهور في السبعينيات، وقد عرفه نورمان بوتهارتس المفكر الموالي لريغان بأنه المخاوف المرضية ضد استخدام القوة العسكرية. وقد كانت هناك بالفعل مخاوف مرضية ضد استخدام العنف من قبل أعداد كبيرة من الجمهور، ولم يفهم الناس لماذا نعذب الناس ونقتلهم ونهاجمهم بالقنابل، فمن الخطير بمكان أن يكون الناس محكومين بهذه المخاوف المرضية كما فهمها جويلز، لأنه أنذاك ستكون هناك حدود على المغامرات على صعيد السياسة الخارجية. ومن الضروري كما أشارت جريدة الواشنطن بوست بشكل لا يخلو من الفخر خلال هستيريا حرب الخليج، تلقين الناس احترام القيم العسكرية، وهذا أمر مهم إذا أردت مجتمعا قائما على العنف يوظف القوة العسكرية حول العالم لتحقيق أهداف النخبة المحلية. فمن الضروري أن يكون هناك تقدير ما للقيم العسكرية، وأن لا يكون هناك وجود لتلك المخاوف المرضية حول توظيف العنف. هذا هو عرض فيتنام، ومن الضرورات بمكان التغلب عليه التمثيل كالحقيقة. ومن الضروري كذلك أن يتم تزييف التاريخ، وهي وسيلة أخرى للتغلب على المخاوف المرضية، ليبدو الأمر وكأننا حينما نهاجم وندمر الآخرين فنحن نفعل ذلك لحماية والدفاع عن أنفسنا ضد المعتدين والوحوش. وقد كان هناك مجهود هائل منذ حرب فيتنام لإعادة بناء تاريخ الحرب، غير أن الكثير من الناس بدأوا يدركون حقيقة الأمر، بما في ذلك الكثيرون من الجنود والشباب الذين انخرطوا في حركات السلام، وكان هذا أمرا سيئا، حيث لابد من إعادة تنظيم هذه الأفكار السيئة ووضع بعض العقلانية. أو على وجه التحديد إدراك أن كل ما نفعله هو نبيل وصحيح، فإذا قمنا بمهاجمة جنوب الفيتنام بالقنابل فذلك لأننا ندافع عن جنوب فيتنام ضد الفيتناميين الجنوبيين، بما أنه لا يوجد شخص آخر هناك، وهو ما وصفته نخبة كينيدي بالدفاع ضد العدوان الداخلي في جنوب فيتنام، وهي العبارة التي استخدمها أدلاي ستيغنسون وآخرون. وكان من الضروري صناعة مثل هذه الصورة الرسمية، وقد حققت نجاحا ملحوظا. وحينما تسيطر على الميديا وتعكس المؤسسة التعليمية والأكاديمية آراء النخبة، يمكن حينئذ أن تمرر رسائلك. أحد الدلائل على ذلك كشف عنه في دراسة حول اتجاهات الجمهور تجاه أزمة الخليج الحالية، بعنوان دراسة حول الاتجاهات والمعتقدات في مشاهدة التلفزيون. أحد الأسئلة الموجهة في الدراسة كان كم عدد الضحايا الفيتناميين الذين تقدر أنهم قتلوا أثناء حرب الفيتنام؟ ودعت الإجابة العدد عند 100,000، بينما كان الرقم الرسمي يقدر بحوالي 2 مليون شخص، أما الرقم الحقيقي فهو ما بين 3 و4 ملايين. وقد أثر الأشخاص الذين وضعوا الدراسة سؤالا مناسبا: ما رأيك في الثقافة السياسية الألمانية؟ إذا ما سألت الناس اليوم حول عدد اليهود الذين ماتوا أثناء المحرقة النازية وقدروها بحوالي 300,000 شخص، ماذا يمكن أن يخبرنا هذا عن الثقافة السياسية الألمانية؟ وقد ترك السؤال بدون إجابة، ولكن بالإمكان تتبعها ومعرفتها. ماذا يخبرنا هذا الأمر عن ثقافتنا؟ يخبرنا بعض الشيء عنها. فمن الضروري تخطي المخاوف المرضية عند استخدام القوة العسكرية وغيرها من الانحرافات الديمقراطية الأخرى. وفي هذه الحالة بالذات تم تحقيق نجاح ما، وهو حقيقي بالنسبة لكل موضوع. فتخيل الموضوع الذي تريد: الشرق الأوسط، الإرهاب الدولي، أمريكا الوسطى، أي مكان، فصورة العالم التي تقدم لعامة الجمهور أبعد ما تكون عن الحقيقة. وحقيقة الأمر عادة ما يتم دفنها تحت طبقة وراء طبقة من الأكاذيب، وكان هذا نجاحا مبهرا، حيث إنه منع التهديد الذي تمثله الديمقراطية، وتم إنجازه في إطار من الحرية، وهو أمر غاية في التشويق، فهو ليس مثل الدولة الشمولية حيث يطبق بالقوة، وإنما هذه المنجزات تتم في إطار من الحرية. وإذا أردنا فهم مجتمعنا علينا أن نفكر بهذه الحقائق، فهي على درجة كبيرة من الأهمية لأولئك الذين يهتمون بماهية وطبيعة المجتمع الذي نعيش فيه. ثقافة الانشقاق. رغم كل ذلك فإن ثقافة الانشقاق ظلت حية وقد نمت بشكل كبير منذ الستينيات، ففي تلك الفترة تطورت هذه الثقافة بصورة بطيئة، حيث لم تكن هناك أي حركات احتجاجية ضد الحرب في الهند الصينية، إلى أن بدأت الولايات المتحدة بالهجوم على جنوب فيتنام. وحينما تطورت تلك الحركة الاحتجاجية كانت حركة معارضة محدودة، معظم عناصرها من الطلبة والشباب. ومع قدوم السبعينيات تغير الأمر بدرجة ملحوظة، حيث ظهر للعلن العديد من الحركات الاحتجاجية، مثل منظمات البيئة والمنظمات النسوية والمنظمات المناهضة للأسلحة النووية وآخرين. في الثمانينيات حدث توسع كبير ليشمل حركات التضامن، وهو تطور جديد ومهم في تاريخ المعارضة الأمريكية وربما المعارضة العالمية. وهذه حركات لم تقم بفعل احتجاجي فحسب، وإنما انخرطت بشكل فعلي في حياة أولئك الذين يعانون في أنحاء مختلفة من العالم. وقد تعلموا الكثير وكان لهم تأثير متحضر على الجمهور العادي في أمريكا، وقد أدى ذلك لحدوث اختلاف كبير. فأي من أولئك الذين انخرطوا في هذا النوع من الأنشطة لسنوات عديدة لابد وأن يكونوا على علم بذلك. وأنا على دراية بأن المحاضرات التي ألقيها في أكثر أجزاء أمريكا رجعية في وسط جورجيا وكنتاكي الريفية هي محاضرات لم يكن باستطاعة أن ألقيها أثناء أكثر الفترات التي كانت فيها حركات السلام في ذروتها ولجمهور أكثر انخراطا في حركة السلام، والآن باستطاعتك تقديمها في أي مكان. وقد يتفق الناس أو لا يتفقون، ولكنهم يفهمون ما تتحدث عنه، وهناك أرضية مشتركة يمكن تتبعها. تلك كلها علامات على التأثير المتحضر رغم كل الدعاية ورغم كل المحاولات للسيطرة على الفكر وتصنيع الإجماع. ورغم ذلك فالناس يكتسبون القدرة والرغبة للتفكير بالأمور، والتشكيك في السلطة ازداد، وتغيرت الاتجاهات حول الكثير والكثير من الموضوعات. قد يسير الأمر ببطء بعض الشيء أو ربما حتى بشكل بارد، ولكنه مهم ومحسوس. أما إذا ما كان هذا التغيير سريعا بما فيه الكفاية لإحداث تأثير ملحوظ فيما يحدث في العالم فتلك قصة أخرى. فهناك مثال مألوف وهو الفجوة الشهيرة بين الجنسين، ففي الستينيات كانت اتجاهات الرجال والنساء تقريبا واحدة حول موضوعات مثل القيم العسكرية والمخاوف المرضية ضد استخدام القوة العسكرية. لا أحد سواء من الرجال أو النساء عانى من تلك المخاوف المرضية في أوائل الستينيات، وكانت الإجابات واحدة، فالكل أجمع على أن استخدام العنف لقهر الناس كان أمرا صحيحا. وعلى مدار السنوات تغير الأمر، فالمخاوف المرضية ازدادت، وفي ذات الوقت ظلت الفجوة تتسع، والآن أصبحت فجوة هائلة. ووفق استطلاعات للرأي تقدر تلك الفجوة بنسبة 25%. ماذا حدث إذن؟ ما حدث هو أنه أصبح هناك مشكل من أشكال الحركات الشعبية المنظمة والتي انخرطت فيها النساء، وهي الحركات النسائية، وهي منظمات ذات تأثير، فهي تعني أن تكتشف أنك لست بمفردك، فهناك آخرون لديهم ذات الأفكار مثلك، وتستطيع تدعيم تلك الأفكار وتتعلم أكثر مما تفكر فيه وتؤمن به. وهذه حركات غير رسمية ليست شبيهة بالمنظمات المبنية على العضوية، وإنما حالة تتضمن التفاعل بين الناس ولديها تأثير ملحوظ، وهذا هو خطر الديمقراطية إذا ما تطورت مثل تلك المنظمات. وإذا لم يستمر الناس ملتصقين بمقاعدهم في متر الأنفاق، ربما أخذت تلك الأفكار الغريبة في التسلل إلى رؤوسهم، مثل المخاوف المرضية ضد استخدام القوة العسكرية والتي يجب تخطيها ولكن لم يتم. استعراض الأعداء. بدلا من الحديث عن الحرب الأخيرة فلنتحدث عن الحرب القادمة، لأنه أحيانا من المفيد أن تكون مستعدا بدلا من أن تكون في حالة ردة الفعل. وهناك تطور متميز يحدث حاليا في الولايات المتحدة، وهي ليست أول دولة في العالم تمر بذلك، فهناك مشاكل محلية اقتصادية واجتماعية متزايدة، وربما في حقيقة الأمر ليست مشاكل وإنما كوارث، ولا يوجد أحد في السلطة لديه حتى النية لعمل شيء ما حيال هذه المشاكل. وإذا قرأت البرامج المحلية للإدارات التي توالت على الحكم خلال العقد الماضي ومتضمن في ذلك المعارضة الديمقراطية، لا يوجد أي اقتراحات حقيقية بشأن ما يجب عمله إزاء المشاكل الحادة مثل الصحة والتعليم والبطالة والجريمة وارتفاع عدد المجرمين والسجون والتدهور الحاصل في الضواحي السكنية. كلكم على علم بها وتعلمون كذلك أنها تزداد سوءا. وفي السنتين اللتين أتى فيهما جورج بوش الحكم، هناك 3 ملايين طفل هبطوا تحت خط الفقر، والدين يزداد، والمستويات التعليمية في حالة متدهورة، والأجور عادت إلى المستوى الذي كانت عليه في أواخر الخمسينيات لمعظم السكان، ولا أحد بوسعه أن يفعل شيئا حيال هذا الأمر. وفي مثل هذه الظروف عليك أن تشتت القطيع الضال، لأنهم لو لاحظوا هذا الأمر ربما لا يعجبهم بما أنهم هم الذين يعانون، وربما إن مشاهداتهم لمباريات الدوري والمسلسلات القصيرة ليست بالأمر الكافي، عندئذ لابد من إخافتهم من الأعداء. في الثلاثينيات خفهم هتلر من اليهود والغجر، فعليك أن تحطمهم لتدافع عن نفسك، ولدينا طرقنا الخاصة بنا أيضا. كانت هناك طريقة جاهزة دائما للاستدعاء، الروس، فأنت باستطاعتك أن تدافع عن نفسك ضد الروس، ولكنهم فقدوا جاذبيتهم كعدو، وأصبح من الصعب أكثر فأكثر استخدامهم، ولذا لابد من إيجاد آخرين. وفي الواقع فإن الناس انتقدوا جورج بوش لكونه غير قادر على توضيح ما الذي يحركنا الآن، وهذا أمر غير عادل بالمرة. فقبل منتصف الثمانينيات كان بإمكانك أن تستخدم أسطوانة الروس قادمون وتلومهم على أي شيء بدون أي مجهود وأنت نائم، ولكنه خسر تلك، وكان حتما عليه أن يأتي بأخرى جديدة. ومثل ما فعل جهاز ريغان للعلاقات العامة في الثمانينيات، فأصبح الإرهاب العالمي وتهريب المخدرات والمجانين العرب وصدام حسين أو هتلر الجديد الذي سيغزو العالم. كان عليهم لزمن الاتيان بالواحد تلو الآخر لإخافة الناس وإرهابهم حتى يعيشوا في ذعر. حينئذ فقد تكون قد حققت انتصار رائع على غرينادا وبنما، وجيوش عالم ثالثية يمكن سحقها حتى قبل أن تنظر إليها، وهو ما حدث بالفعل. وهذا أمر مريح، فنحن أنقذنا في آخر لحظة، وهذه إحدى الوسائل التي يمكن من خلالها إبقاء القطيع الضال بعيدا عن أن يلفت انتباهه لما يحدث فعلا حوله. وغالبا ما ستكون كوبا هي الهدف القادم على القائمة، وهو ما سوف يتطلب استمرار الحرب الاقتصادية غير الشرعية، وربما كذلك احتمال إحياء حملة الإرهاب العالمي غير العادية. وربما كانت أكبر عملية إرهاب دولي منظم هي عملية مونغوز تحت إدارة الرئيس كينيدي، ثم الأمور التي عقبت ذلك ضد كوبا، ولم يكن هناك شيء يقارن بها ولو من بعيد، ربما إلا الحرب ضد نيكاراغوا إذا وصفت بأنها حرب ضد الإرهاب، ولكن المحكمة الدولية أدانتها على أنها عدوان. ف فهناك دائما هجوم أيديولوجي يؤدي في النهاية لخرق وحش وهمي يعقبه حملات للتخلص من هذا الوحش، وذلك أمر خطير جدا. ولكن إذا ما تأكدت من أنهم سيتحطمون فربما سنقضي على هذا الوحش ونتنفس الصعداء. انتقاء التصور. لقد دام هذا الأمر لفترة من الزمن، ففي مايو 1986 نشرت مذكرات السجين الكوبي أرماندو جراديز، وسرعان ما أصبحت حديث وسائل الإعلام، وسأقدم مثالين على ذلك. فوسائل الإعلام وصفت هذه الاعترافات على أنها تقرير نهائي عن نظام التعذيب والسجن الذي يتبعه فيدل كاسترو لمعاقبة وطمس معارضيه. لقد كان تقريرا محيا ولا ينسى للسجون المتدنية والتعذيب اللا إنساني، وسجلا لعنف الدولة تحت إمرة أحد حكام هذا القرن المعروفين بأساليب القتل الجماعي، والذين كما نعرف من الكتاب أنه خلق نوعا جديدا من الاستبداد الذي أسس للتعذيب كأحد ميكانيزمات السيطرة الاجتماعية في الجحيم الذي يسمى كوبا والذي عاش فيه فالدارس. هذه الأقوال مأخوذة من جريدتي الواشنطن بوست ونيويورك تايمز في مراجعتهما للكتاب. لقد وصف كاسترو بأنه ديكتاتور مجرم، فجرائمه تم الكشف عنها فقط في هذا الكتاب بشكل قطعي وجازم، حتى إن من يدافعون عن الدكتاتور هم فقط المفكرون الغربيون ذو الدم البارد والسطحيون على حد قول الواشنطن بوست. عليك فقط أن تتذكر بأن هذا هو تقرير ما حدث لشخص واحد، ولنفترض أنه صحيح ولنثير أي أسئلة حول ما حدث لشخص واحد يقول إنه تعرض لتعذيب. ففي حفل استقبال في البيت الأبيض لمناسبة الاحتفال بيوم حقوق الإنسان، اختير هذا الرجل من قبل رونالد ريغان لشجاعته وتحمله سادية ورعب هذه الطاغية الكوبية، ثم عين كممثل للولايات المتحدة في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث تمكن من تقديم خدمات بالدفاع عن حكومتي غواتيمالا والسلفادور ضد التهم المتوجهة إليهم بارتكاب جرائم بلغت من الوحشية تجعل أي شيء عانى منه فالديرز يبدو ضئيلا. فهكذا تفسر الأشياء. كان ذلك في مايو 1986، وهو خير دليل على عملية صناعة الإجماع. ففي ذات الشهر تم القبض على أعضاء مجموعة حقوق الإنسان بالسلفادور وعذبوا، ذلك أن قادة الجماعة بما في ذلك هيربرت أناي الذي كان مدير للجماعة أرسلوا إلى سجن لاسبيرانزا أو سجن الأمل. وبينما هم في السجن واصلوا الدفاع عن حقوق الإنسان، فقد كانوا محامين بلغ عددهم 432 محام في هذا السجن، وقد قاموا بتوقيع إقرار كتابي وقعه 43 محامين شرحوا فيه أساليب التعذيب التي لاقوها بالتيار الكهربي وغيرها من الجرائم، بما فيها أحد الحالات التي قام فيها بالتعذيب ميجور من أمريكا الشمالية يرتدي الزي الرسمي، وهذه شهادة شاملة وصريحة بل حتى نادرة في التفاصيل حول ما يحدث في غرف التعذيب. وهذا التقرير المكون من 16 صفحة من شهادات المسجونين الموقعة تم تسريبه خارج السجن، بالإضافة إلى شريط فيديو صور فيه الأفراد وهم يقدمون شهاداتهم داخل السجن حول التعذيب، وقد تم توزيعه بواسطة قوة عمل بين الأديان تابعة لمقاطعة مارين. ورفضت الصحافة القومية وقنوات التلفزيون تغطيتها سوى مقال في صحيفة محلية في سان فرانسيسكو فقط على ما أعتقد. لم يجرؤ أحد على الاقتراب منها، وقد كان هناك آنذاك عدد أكثر بقليل من أولئك المفكرين الغربيين ذوي الدم البارد والسطحيين، ولم يكن أنايا هدف لأي ثناء، ولم يدعى إلى حفل يوم حقوق الإنسان، كما لم يعين لأي منصب، فقد تم الإفراج عنه في صفقة تبادل للسجناء، ثم اغتيل غالبا بواسطة قوات أمنية تساندها الولايات المتحدة، وقد نشرت معلومات ضئيلة جدا عن هذا الحادث. ولم تطرح وسائل الإعلام تساؤلات حول ما إذا كان كشف هذه الجرائم بدلا من السكوت عليها لربما أنقذ حياته من الموت، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على الطريقة التي يدار بها نظام جيد لتصنيع الإجماع. وعند مقارنة ما كشفه هيربرت أنايا في السلفادور فإن مذكرات فالديرز تبدو أشبه بالحبة إلى جانب الجبل، ولكن عليك القيام بوظيفتك وهذا ما يأخذنا للحرب القادمة، وحدسي أننا سنسمع المزيد والمزيد عن هذا حتى تحدث العملية القادمة. وهناك عدة ملاحظات عن تلك الأخيرة ولنلتفت في النهاية لها، ولسوف أبدأ بالدراسة التي قامت بها جامعة الأميتي التي سبق الإشارة إليها، حيث قدمت بعض النتائج المهمة. فحينما سئل الناس في الدراسة إذا ما كانوا يعتقدون بأن الولايات المتحدة لابد وأن تتدخل بالقوة لإنهاء احتلال غير شرعي والإساءة إلى حقوق الإنسان، فكانت نسبة 2 إلى 1 من الناس في الولايات المتحدة أجابوا بالإجابة. فنحن يجب أن نستخدم القوة في حالة الاحتلال غير الشرعي وفي حالة الإساءة لحقوق الإنسان. وإذا ما كانت الولايات المتحدة تتبع تلك النصيحة للزم علينا أن نهاجم السلفادور وغواتيمالا وأندونيسيا ودمشق وتل أبيب وكيب تاون وتركيا وواشنطن وقائمة أخرى طويلة من الدول، فهي كلها حالات لاحتلال غير مشروع وعدوان وإساءة لحقوق الإنسان. وإذا ما عرفت الحقائق حول تلك الأمثلة سنعرف أن ما يقوم به صدام حسين من عدوان وجرائم يقع في إطار ما ذكر، وهي ليست أكثر تطرفا مما ذكر. أما لماذا لم يتوصل أحد لتلك النتائج؟ السبب هو أنه لا أحد يعلم، ففي نظام دعائي جيد لا أحد يعلم ما أتحدث عنه حينما أقدم هذه النماذج والأمثلة. وإذا ما أبديت اهتماما ستجد أن تلك الأمثلة صحيحة. أحد هذه الأمثلة كان سائدا خلال حرب الخليج وفي فبراير في منتصف حملة الهجوم، حينما طلبت الحكومة اللبنانية من إسرائيل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 425 والذي يطالب بالانسحاب الفوري وغير المشروط من لبنان، ويعود صدور القرار إلى شهر مارس 1978. ومنذ ذلك الوقت كان هناك قراران متعاقبان طالب بالانسحاب الفوري غير المشروط لإسرائيل من لبنان. وبالطبع فإن إسرائيل لا تطبق وتحترم هذه القرارات، لأن الولايات المتحدة تدعمها في استمرار الاحتلال، وفي الوقت ذاته فإن جنوب لبنان يتعرض للإرهاب. فهناك غرف ضخمة للتعذيب ترتكب فيها أعمال مفزعة، وهي تستخدم كقاعدة لمهاجمة مواقع أخرى في لبنان. ومنذ 1978 ولبنان يتم غزوها، وبيروت تهاجم بالقنابل وسقط حوالي 20,000 قتيل، 80% منهم مدنيون، ودمرت المستشفيات، وارتكبت أعمال إرهاب ونهب وسرقة. وهذا كله حسن، فالولايات المتحدة تدعم كل هذا. وهذا مثال واحد فقط لم ترى شيئا في وسائل الإعلام عنه، أو حتى مناقشات حول ما إذا كانت إسرائيل والولايات المتحدة يجب عليهم مراعاة قرار مجلس الأمن 425 أو حتى أي قرار آخر. ولم يطالب أحد بمهاجمة إسرائيل بالقنابل، رغم أن وفقا للمبادئ التي يؤمن بها ثلث السكان لابد أن نقوم بمهاجمة إسرائيل. فتحت أي مقاييس هذا احتلال غير شرعي وانتهاك لحقوق الإنسان؟ وهذا مثال واحد فقط. حرب الخليج. تعد حرب الخليج مثالا على أن النظام الداعي الجيد يحقق نجاحا، فالناس المقتنعة إذا قلنا إننا حينما نستخدم القوة ضد العراق فذلك لأننا نحترم مبدأ أن الاحتلال غير الشرعي والإساءة لحقوق الإنسان لابد وأن تجابها بالقوة، وهم لا يعرفون ما معنى أن تطبق هذه المبادئ عينها ضد سلوك الولايات المتحدة ذاتها، مما يدل على نجاح هائل للأساليب الداعية. ولنحاول النظر في حالة أخرى، فإذا ما حاولت التعرف على أسلوب تغطية الحرب منذ أغسطس 1990 سوف تلاحظ أن هناك بعض الأصوات المفقودة والتي لا تسمع. فعلى سبيل المثال هناك معارضة عراقية ديمقراطية، في الحقيقة هي معارضة عراقية شجاعة ومهمة، وهي تعمل في المنفى لأنه لم يكن بإمكانها العمل في العراق وهي في أوروبا بالأساس، وهم يعملون بالبنوك ومهندسون ومعماريون ويتمتعون باللباقة ولديهم آراء جديرة بالاحترام. وفي فبراير السابق لعام حرب الخليج حينما كان صدام حسين ما زال صديقا مفضلا لدى جورج بوش وشريكا تجاريا، جاءت المعارضة العراقية لواشنطن تطالب بمساندة أمريكية لطلبهم بتدعيم ديمقراطية برلمانية في العراق، فرفض طلبهم لأن الولايات المتحدة لم يكن لديها اهتمام بذلك ولم يكن هناك أي رد فعل في السجلات الرسمية. ومنذ أغسطس أصبح من الصعب تجاهل وجودهم، ففي هذا الشهر انقلبنا على صدام حسين بعدما كان مفضلا لدينا لسنوات طوال. فهي معارضة عراقية لابد وأن لديها أفكارا ما حول هذا الموضوع، وسيسعدهم أن يروا صداما غارقا ومحاصرا، فهو الذي قتل إخوانهم وأخواتهم وطردهم خارج البلاد، وهم يحاربون ضد هذا الطاغية طيلة الوقت الذي كان فيه رونالد ريغان وجورج بوش يتعاملان معه بتفضيل، فماذا عن أصواتهم وأرائهم؟ إذا ألقيت نظرة على وسائل الإعلام القومية لتعرف حجم التغطية التي أعطيت للمعارضة العراقية من أغسطس حتى مارس 1991 فلن تجد كلمة واحدة مكتوبة، وهذا ليس عائد بالضرورة لكونهم غير لبقين، بل فهم نشروا بيانات ومقترحات ولديهم مطالب، وإذا دققت فيها ستجدها لا تختلف كثيرا عن مطالب حركات السلام الأمريكية، فهم ضد صدام حسين وهم ضد الحرب على العراق، وهم لا يريدون لبلدهم أن تدمر، وما يريدونه هو حل سلمي، وهم يعلمون تمام العلم أنه كان بالإمكان تحقيق ذلك، ولكن هذه كانت وجهة نظر خاطئة، ولذلك هم خارج اللعبة، وبالتالي نحن لا نسمع أي رأي حول المعارضة العراقية الديمقراطية. وإذا أردت التعرف عليهم فعليك بقراءة الصحافة الألمانية أو البريطانية، هم لا يقولون الكثير عنهم، ولكنها صحافة عليها سيطرة أقل وتقول شيئا ما، وهذا إنجاز هائل للدعاية. فأولا أصوات الديمقراطيين العراقيين تم استبعادها تماما، وثانيا لا أحد يلحظ ذلك، وهذا أمر مثير للاهتمام، ذلك أن مثل هذا الأمر يتطلب أناسا تم تلقينهم حتى لا يلحظوا أننا نسمع أصوات المعارضة الديمقراطية العراقية، ولا نسأل لماذا نعرف، ولا نسأل لماذا لنعرف الإجابة الواضحة، وهي لأن الديمقراطيين العراقيين لديهم أفكارهم وهم يتفقون مع حركات السلام الدولية، ولذا هم خارج اللعبة. أما إذا تناولنا السؤال الخاص بالحرب، فإن هناك عدد من الأسباب قدمت كمبرر للحرب، وهي أن المعتدين لا يجب أن يكافئوا، وأن العدوان لابد وأن يتم إبطاله باللجوء للعنف. هذا كان سبب الحرب، لم يقدم أي سبب آخر، فهل يمكن أن يكون هذا هو السبب الحقيقي للحرب؟ وهل هذه المبادئ التي تساندها الولايات المتحدة، وهي أن المعتدين لا تجب مكافأتهم، وأن العدوان لابد أن يناهض باللجوء للقوة؟ أنا لن أحاول أن أهين ذكائك بتفنيد الحقائق، ولكن حقيقة الأمر هي أن تلك المناقشات يمكن دحضها في دقيقتين من قبل أي مراهق متعلم، ورغم ذلك فلم يتم دحضها أبدا. ولنلقي نظرة على وسائل الإعلام والمعلقين الليبراليين والنقاد والناس الذين يقدمون شهاداتهم في الكونغرس، ولنرى إذا كان أحد قد طرح تساؤلات حول الفرضية القائلة بأن الولايات المتحدة تدافع عن تلك المبادئ، فهل عرضت الولايات المتحدة العدوان الذي تقوم به هي ذاتها في بنما وأسرت على ضرب واشنطن بالقنابل لإبطال العدوان؟ وحينما أعلن أن احتلال جنوب إفريقيا لناميبيا 1969 احتلال غير شرعي، هل فرضت الولايات المتحدة حصارا على الدواء والغذاء؟ هل أعلنت الحرب؟ هل هاجمت كيبتاون؟ لا، لم تفعل، وإنما وصلت ما يسمى بالدبلوماسية الهادئة لقرابة 20 عاما. لم يكن الأمر هادئا طيلة 20 عاما، ففي سنوات إدارتي كل من ريغان وبوش وحدهما قتل ما لا يقل عن 1.5 مليون شخص بواسطة حكومة جنوب إفريقيا في الأخطار المحيطة، وبشكل ما لم يؤثر هذا الأمر في أرواحنا الحساسة، فقد وصلنا الدبلوماسية الهادئة وانتهى بنا الأمر أن كفأنا المعتدين، حيث منحوا الميناء الأكبر في ناميبيا والعديد من المزايا التي أخذت في اعتبار مخاوفهم الأمنية، فأين تلك المبادئ التي نؤمن بها؟ مرة أخرى من العبث أن نبين أن هذه لا يمكن أن تكون الأسباب التي أعلننا من أجلها الحرب، لأننا في حقيقة الأمر لا نؤمن بهذه المبادئ، ولكن لا أحد اهتم بالإشارة إلى النتائج التي عقبت ذلك، ولم تقدم أسبابا للذهاب للحرب، لا شيء، لم يقدم سبب واحد للذهاب للحرب يمكن دحضه من قبل مراهق متعلم في دقيقتين. وهذا أيضا علامة من علامات الثقافة الشمولية، وهو أمر يجب أن يثير مخاوفنا، ذلك أننا شموليون لدرجة أنه يمكن أن ننقاد للحرب بدون أي سبب وبدون حتى أن يلاحظ أحد ذلك. هذه حقيقة مدهشة. قبل أن يبدأ الهجوم في منتصف يناير، كشفت استطلاع للرأي أجرته جريدة واشنطن بوست ومحطة أي بي سي عن أمور مهمة، فقد سئل الناس لو أن العراق وافق على الانسحاب من الكويت في مقابل اهتمام مجلس الأمن بمشكلة الصراع العربي الإسرائيلي، هل تفضلون ذلك؟ نسبة 2-1 عبروا عن موافقتهم، وكذلك كان العالم كله بما فيه المعارضة العراقية، ونقلت الصحف أن الثلثي الأمريكيين كانوا يفضلون هذا الترتيب، ومن المفترض أن الذين أعربوا عن تفضيلهم لهذا الترتيب لربما اعتقدوا أنهم الوحيدون في العالم الذين يفكرون بهذه الطريقة. وبالتأكيد لم يقل أحد في الصحافة بأن تلك فكرة جيدة، فالأوامر صدرت من واشنطن بأننا يجب أن نكون ضد الربط بمعنى آخر الدبلوماسية، وبالتالي كان كل الناس ضد الدبلوماسية. حاول أن تجد تعليقا واحدا في الصحافة، يمكن أن تجد عمودا للكاتب أليكس كويكبرن في لوس أنجلوس تايمز يجادل فيها بأنها فكرة جيدة، والناس الذين أجابوا عن هذا التساؤل لابد وأن لسان حالهم يقول لابد وأنني وحيد، ولكن هذا ما أعتقده بالفعل. فلنفترض أنهم عرفوا أنهم ليسوا بمفردهم وأن أناسا آخرين يفكرون بذات الشيء مثل المعارضة العراقية الديمقراطية، ولنفرض أنهم عرفوا بأن هذا الأمر ليس مجرد افتراض أو تخمين، وأن العراق في حقيقة الأمر قدمت ذات العرض، وأن هذا الأمر قد نشر بواسطة مسؤولين أمريكيين على مستوى عال 8 أيام فقط قبل الحرب. ففي 2 يناير نشر أولئك المسؤولون تفاصيل عرض عراقي للانسحاب من الكويت في مقابل أن يعني مجلس الأمن مشكلة الصراع العربي الإسرائيلي وكذا مشكلة أسلحة الدمار الشامل. وقد رفضت الولايات المتحدة التفاوض حول هذا الموضوع ربما قبل غزو الكويت. ولنفترض أن الناس كانت على علم بالعرض الذي قدم وأيدوه، وأن هذا ما يجب أن يفعله أي شخص عاقل إذا كانوا مهتمين بالسلام كما هو الحال في حالات أخرى، في الحالات القليلة النادرة التي نريد فيها أن نبطل العدوان. ولنفترض أن ذلك أصبح معروفا فلك أن تخمن، ولكن أنا أفترض أن ثلثي الأمريكيين، وهنا يتجلى بوضوح نجاح الدعاية، وربما لا أحد من أولئك الذين أجابوا على الاستطلاع كانوا على علم بأي من الأمور التي ذكرتها. فالناس اعتقدوا بأنهم بمفردهم، لذا كان من الممكن المضي قدما في سياسات الحرب بدون أي معارضة. وكانت هناك مناقشات حول ما إذا كانت العقوبات فعالة، فقد ناقش مدير المخابرات المركزية الأمريكية ما إذا كانت العقوبات ذات فعالية. ورغم ذلك لم تكن هناك نقاشات للسؤال الأكثر وضوحا، وهو هل أدت العقوبات وظيفتها بالفعل، حيث لم يكن من السهولة بمكان التفكير في أي سبب آخر للعروض العراقية للانسحاب والتي شهد على صحتها، أو في بعض الحالات التي نشرها مسؤولون أمريكيون على مستوى عال ووصفوها بكونها جادة ويمكن التفاوض حولها. فالسؤال الحقيقي إذن هو هل كان هناك مخرج ما؟ أي هل كان هناك مخرج مقبول لعامة الجمهور الأمريكي وللعالم وللمعارضة العراقية؟ هذه الأسئلة لم تطرح للنقاش، وهو أمر مهم بالنسبة لنظام دعائي يعمل جيدا على أن لا تناقش هذه الموضوعات. وهذا الأمر يساعد رئيس اللجنة القومية للجمهوريين على القول بأنه إذا كان هناك أي ديمقراطي في الحكم لم تكن الكويت لتحرر حتى اليوم. بإمكانه أن يقول ذلك، ذلك أنه لا يوجد ديمقراطي واحد سيقول أنني لو كنت رئيسا لما تحررت الكويت اليوم، وإنما لتحررت من قبل بزمن طويل، لأنه كانت هناك فرص أنذاك كنت سأقتنصها، ولتحررت الكويت بدون سفك دماء عشرات الألاف من الأشخاص وبدون التسبب في كارثة بيئية. لا يوجد ديمقراطي واحد ينطق بذلك، لم يتبنى ديمقراطي واحد هذا الموقف. هنري غونزاليس وباربارا بوكشر تبنيا تلك المواقف، ولكن عدد أولئك الذين تبنوا ذات الموقف كانوا هامشيين لدرجة أنهم اعتبروا غير موجودين. وبما أنه لا يوجد سياسي من الحزب الديمقراطي بإمكانه أن يقول ذلك، فكلايتون يوتر أصبح بإمكانه أن يقدم بيانه. وحينما ضربت صواريخ سكود إسرائيل لم يحلل ذلك أحد في وسائل الإعلام. مرة أخرى هذه حقيقة مهمة على النظام الدعائي الذي يعمل جيدا، وربما نسأل ولم لا. فعلى كل حال حجج صدام حسين بمثل جودة حجج جورج بوش، وماذا كانت إذن؟ فلنأخذ لبنان كمثال. فصدام حسين يقول إنه لا يقبل أن تضم إسرائيل مرتفعات الجولان السورية والقدس الشرقية رغم إجماع مجلس الأمن، وهو لا يقبل بالعدوان. فإسرائيل تحتل جنوب لبنان منذ عام 1978 في خرق واضح لقرارات مجلس الأمن وترفض أن تلتزم بها. خلال تلك الفترة هاجمت إسرائيل كل لبنان وما زالت تهاجم أجزاء منها، وهو لا يقبل بذلك. وربما يكون قد قرأ تقرير منظمة العفو الدولية عن المجازر الإسرائيلية في الضفة الغربية، وقلبه ينزف لأنه لا يتحمل ذلك، والعقوبات لا قيمة لها، لأن الولايات المتحدة تستخدم حق الفيتو ضد هذه العقوبات، والمفاوضات لن تكون فعالة، لأن الولايات المتحدة تعترضهم، فماذا يبقى غير القوة؟ لقد انتظر طويلا، انتظر لمدة 13 عاما في حالة لبنان و20 عاما في حالة الضفة الغربية. هذه الحجة ليست غريبة عنكم، فقد سمعتم لها من قبل، والفارق الوحيد بين هذه الحجة والأخرى التي استمعتم لها هي أن صدام بإمكانه القول بأن العقوبات والمفاوضات ليست فعالة لأن الولايات المتحدة تعترضها، ولكن جورج بوش ليس بإمكانه أن يقول ذلك، لأنه على ما يبدو أن العقوبات قد نشحت بالفعل، وكانت هناك أسباب تدفعنا للاعتقاد بأن المفاوضات كان بإمكانها أن تنجح، غير أنه رفض أن يواصلها وقال صراحة إنه لن تكون هناك مفاوضات. هل وجدت أحدا في وسائل الأعلام يشير إلى هذا الأمر؟ لا بالطبع، فهذه أمور تافهة، وهي مرة أخرى من الأمور التي من شأن أي مراهق متعلم أن يدركها في دقيقة واحدة، ولكن لا أحد أشار إلى ذلك الأمر، لا معلق ولا كاتب رأي، وهذا مرة أخرى دلالة على ثقافة شمولية تدار بشكل جيد، وهي تظهر بأن تصنيع الإجماع يعمل جيدا. أما آخر تعليق حول هذا الأمر، يمكننا تقديم العديد من الأمثلة، ولنأخذ مقولة إن صدام حسين هو وحش على وشك أن يغزو العالم، كما هو شائع بشكل كبير في الولايات المتحدة. فقد تم تلقين الناس مرة بعد أخرى أن صدام حسين سيأخذ كل شيء وعلينا أن نوقفه الآن، ولكن كيف أصبح بمثل هذه القوة؟ فهذه دولة عالم ثالثية صغيرة لا تملك أي قاعدة صناعية، وقد حاربت العراق إيران لقرابة 8 سنوات، وهي إيران ما بعد الثورة التي خسرت معظم قواتها المسلحة قبل حرب العراق، وكانت العراق تتمتع ببعض التأييد الخارجي. فعلى سبيل المثال سندها كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وأوروبا ومعظم الدول العربية والدول العربية المنتجة للبترول، ورغم ذلك لم تستطع هزيمة إيران، ولكن فجأة أصبح بإمكانها أن تغزو العالم. هل وجد أحد يشير إلى هذا الأمر؟ حقيقة الأمر هي أن العراق دولة عالم ثالثية بجيش من الفلاحين. والآن كشف النقاب عن أنه كان هناك أطنان من المعلومات غير صحيحة حول عمليات التحصين والأسلحة الكيماوية، ولكن هل عثرت على أي شخص يوضح هذا الأمر؟ لا، لم تجد أي شخص لتوضيح ذلك، وهذا أمر عادي. لاحظ أن هذا الأمر قد تم بعد عام واحد فقط مما حدث مع مانويل نوريغا. فنوريغا هو بلطجي صغير بالقياس لصديق جورج بوش صدام حسين، أو صديق جورج بوش الآخر في بكين، أو حتى جورج بوش نفسه. هو سيء، ولكنه ليس بلطجيا عالميا من النوع الذي نرغبه. لقد تحول إلى مخلوق أكبر من حجمه، وكان على وشك أن يدمرنا، حيث يتزعم تهريب المخدرات، وكان علينا أن نتحرك بسرعة ونحطمه، وربما نقتل 200 وربما 1000 شخص، ونعيد السلطة إلى 8% من الأوليغاركي البيضاء، ونجعل الضباط العسكريين الأمريكيين مسيطرين على كل مستويات النظام السياسي. كان علينا عمل كل ذلك، لأنه يجب علينا أن ننقذ أنفسنا، أو كنا سنتعرض للتدمير من قبل هذا الوحش. وبعد مرور عام واحد حدث الشيء ذاته من قبل صدام حسين، فهل أشار أي أحد لهذا الأمر؟ هل أوضح أحد ما حدث بالفعل ولماذا؟ عليك البحث بشدة من أجل الإجابة. لاحظ كذلك أن الأمر لا يختلف كثيرا عن لجنة كرير التي نجحت في تحويل السكان المسالمين إلى أناس محكومين بهستيريا تدمير كل ما هو ألماني، وهي أن ننقذ أنفسنا من الألمان الذين يمزقون أذرع الأطفال البلجيك. وربما تكون الأساليب أكثر تعقيدا مع وجود التلفزيون والأموال الكثيرة، ولكنها ما زالت تقليدية. لنعود لتعليق الأساسي، أعتقد أن الموضوع ليس مجرد معلومات مشوهة وحرب الخليج، فالموضوع أكثر اتساعا وتعقيدا. الموضوع هو ما إذا كنا نرغب في العيش تحت ما يمكن أن يوصف بأنه شمولية مفروضة بشكل ذاتي مع تهميش كامل للقطيع الضال، والمساق وهو مذعور وسرع بشعارات وطنية وخائف على حياته ويعجب بقادته الذين أنقذوا حياته من التدمير، بينما الجماهير المتعلمة تقوم بإعادة ترديد الشعارات التي من المفترض أن يرددوها، ويتدهور المجتمع في الداخل، وينتهي بنا الأمر أن نعمل كدولة مرتزقة على أمل أن يمولنا الآخرون لكي ندمر العالم. هذه هي الخيارات، أي الخيار الذي يجب أن تواجهه؟ من يملك الإجابة على مثل هذه الأسئلة هم أناس مثلك ومثلي. الصحفي القادم من المريخ، كيف يجب تغطية حملة الحرب على الإرهاب صحفيا؟ النص التالي هو نص معدل من حديث ألقاه الكاتب بمناسبة العيد 15 لمؤسسة فير التي تعني بمبادئ الدقة والوضوح في التغطية الصحفية في تاون هول بمدينة نيويورك في 22 يناير 2002. يبدو أن الموضوع المناسب لمثل تلك الاحتفالية برأيي هو كيف عالجت وسائل الإعلام القصة الخيرية الأهم خلال الشهور الماضية، وهي بطبيعة الحال موضوع الحرب على الإرهاب أو ما يسمى كذلك، ولا سيما في العالم الإسلامي. وأنا أعني بمصطلح وسائل الإعلام هنا التعريف الأوسع الذي يشمل دوريات التعليق والتحليل والرأي أو الثقافة الفكرية بشكل عام. هذا برأيي موضوع غاية في الأهمية، فقد تناولته مؤسستكم إلى جانب مؤسسات أخرى، ورغم ذلك قد لا يبدو أنه موضوع مناسب لحديث، والسبب أنه يتطلب تحليلا مفصلا. لذا ما أود القيام به هنا هو اتباع منهاج مختلف في معالجته، وأتساءل كيف يمكن معالجة القصة الخبرية بما يوافق المبادئ العامة المتفق عليها كإرشادات، مثل مبادئ الوضوح والدقة وهكذا، ونتناول هذا الأمر من خلال تجربة فكرية. لنفترض أن هناك كائنا فضائيا أو شخصا قادما من المريخ على درجة من الذكاء، وقد قيل لنا أن الكائنات الفضائية هي في العادة من الذكور، ولذا سأشير له بكلمة هو. ولنفترض أن هذا الكائن التحق بهارفارد وكلية الصحافة بجامعة كولومبيا وتعلم كل الأمور وصدقها، فكيف يمكن لكائن مريخي أن يتعامل مع مثل هذه القصة الخبرية؟ أعتقد أنه سيبدأ بملاحظات واقعية سيرسلها إلى جريدته التي تصدر في المريخ، وإحدى هذه الملاحظات هي أن الحرب على الإرهاب لم تعلن يوم 11 سبتمبر، بل تم إعادة الإعلان عنها في ذلك اليوم، واستخدم ذات الحديث الذي استخدم منذ 20 عاما. فالرئيس ريغان كما تعلمون جاء إلى السلطة معلنا أن الحرب على الإرهاب ستكون جوهر السياسة الخارجية الأمريكية، وندد بما أسماه وباء الإرهاب الشرير، وكان التركيز على الإرهاب العالمي الذي ترعاه الدول في العالم الإسلامي وكذلك في أمريكا الوسطى. وقد وصف الإرهاب بأنه وباء ينشره خصوم الحضارة الفاسدون، وذلك لنرتد للهمجية في العصر الحديث. وفي حقيقة الأمر فأنا أنقل هنا عن أحد العناصر المعتدلة في الإدارة، وزير الخارجية جورج شورتز، والعبارة التي نقلتها عن ريغان تتعلق بالإرهاب في الشرق الأوسط، وكان ذلك في عام 1985، وكان ذلك هو العام الذي اختار فيه رؤساء التحرير في الاستطلاع السنوي لوكالة الأسوسييتد بريس الإرهاب الدولية في المنطقة القصة الخبرية الرئيسية. إذن فالنقطة الأولى التي سيغطيها الكائن الفضائي هو أنه في عام 2001 كانت تلك هي القصة الخبرية الأولى للمرة الثانية، وأن الحرب على الإرهاب أعيد الإعلان عنها كما هو الحال في السابق. وبالإضافة إلى ذلك هناك استمرارية مدهشة، فذات الأشخاص ما زالوا في المناصب الرئيسية، حيث دونالد رامسفيلد يدير الناحية العسكرية من المرحلة الثانية من الحرب على الإرهاب، وهو قد شغل منصب المبعوث الخاص لريغان لمنطقة الشرق الأوسط خلال المرحلة الأولى من الحرب على الإرهاب، ولا سيما في عام 1985. أما الشخص الذي عين قبل شهرين ليدير دبلوماسية الحرب على الإرهاب في الولايات المتحدة فقد كان جون نيكروبونتي، والذي كان مشرفا على العمليات العسكرية الأمريكية في هندوراس، حيث موقع القاعدة الرئيسية للعمليات خلال المرحلة الأولى في حرب الولايات المتحدة ضد الإرهاب. ممارسة عامل القوة. في عام 1985 كان الإرهاب في الشرق الأوسط إذن هو القصة الخبرية الرئيسية، ولكن الإرهاب في أمريكا اللاتينية جاء في المرتبة الثانية. وفي الواقع فإن شورتز اعتبر أن ما يحدث في أمريكا اللاتينية هو دليل ينذر بالخطر من وباء الإرهاب، والمشكلة الأساسية كما يوضحها تكمن في كونه خطرا سرطانيا في قلب هذا الجزء من الكرة الأرضية الذي يتبعنا أو في محيطنا، ويجب علينا أن نتخلص منه، ومن الأفضل أن يتم ذلك بسرعة، لأن هذا التهديد السرطاني كان يتبنى صراحة ذات أهداف هتلر التي وردت في كتابه كفاحي، والتي كانت على وشك أن تسيطر على العالم. وكان الأمر جد خطير، حتى إنه في يوم القانون عام 1985 أعلن الرئيس حالة الطوارئ على مستوى الأمة، وبرر ذلك بسبب تهديد فوق العادي للأمن القومي الأمريكي وأهداف السياسة الخارجية الأمريكية على حد قوله، والتي يتمثلها هذا الخطر السرطاني. ويوم القانون بالمصادفة هو ذات اليوم الذي يحتفل فيه في بقية أنحاء العالم على أنه يوم التضامن مع نضال العمال الأمريكيين، أما في الولايات المتحدة فهو إجازة قومية وهو يوم الأول من مايو. حالة الطوارئ تلك تم تجديدها سنويا حتى تم استئصال الخطر السرطاني في النهاية. وأوضح وزير الخارجية الأمريكية شورتس بأن الخطر كان من الشدة لدرجة أنه لم يكن من الممكن أن تتبع الوسائل السهلة، وعلى حد تعبيره في حديث له في 14 أبريل 1986، فإن المفاوضات تكون مرادفة للاستسلام إذ لم يكن عامل القوة محسوسا على مائدة المساومة. وندد شورتس بأولئك الذين يسعون لاستخدام الوسائل القانونية الطوبوية مثل الوساطة الخارجية والأمم المتحدة والمحكمة الدولية، بينما يتجاهلون تأثير عامل القوة على المعادلة. لقد مارست الولايات المتحدة بالفعل عنصر القوة بواسطة قوات المرتزقة المتواجدة في الهندوراس تحت إمارة جون نيكربونتي، وبينما في الوقت ذاته كانت تعترض وبنجاح اتباع الوسائل القانونية من خلال المحكمة الدولية في دول أمريكا اللاتينية، وبطبيعة الحال ضد الخطر السرطاني ذاته المبيت النية على غزو العالم، يقصد هنا الولايات المتحدة، ووافقت وسائل الإعلام على ذلك. فالسؤال الوحيد الذي طرح كان حول التكتيكات المستخدمة، وظهر الجدل التقليدي بين الحمائم والصقور، وقد عبر عن مواقف الصقور بوضوح محررو دورية نيو ريبيبليك الجمهوري الجديد في الرابع من أبريل 1984، والذين طلبوا حسب كلامهم أن نوصل إرسال المعونات العسكرية إلى فاشيي أمريكا اللاتينية بغض النظر عن عدد ضحاياهم، لأن هناك أولويات أمريكية تفوق موضوع حقوق الإنسان في السلفادور وربما في أي مكان آخر في المنطقة، هكذا يفكر الصقور. أما الحمائم فقد جادلوا بأنه من الناحية الأخرى فإن هذه الوسائل غير مجدية، واقترحوا وسائل بديلة لإعادة نيكاراغوا التي تمثل الخطر السرطاني في رأيهم إلى حالة أمريكا الوسطى وفرض معايير إقليمية عليها. وأنا هنا أنقل عن الواشنطن بوست في 14 من مارس 1986 و19 مارس 1986، وحالة أمريكا الوسطى والمعايير الإقليمية كانت تلك المتمثلة في دولتي الإرهاب السلفادور وغواتيمالا، اللذين مارست القتل والتعذيب والتدمير بطرق لا حاجة للخوض فيها. نحن إذن بحاجة لأن نعيد نيكاراغوا لحالة أمريكا اللاتينية حسب وجهة نظر الحمائم كذلك، وقد انقسمت مقالات الرأي والافتتاحيات في الصحف القومية حول هذا الأمر بنسب متساوية لصالح كل من الحمائم والصقور مع قليل من الاستثناءات، ولكنها كانت على مستوى هامش الخطأ الإحصائي، وهناك معلومات منشورة وهي موجودة منذ فترة إذا أردت قراءتها. وفي المنطقة الأخرى حيث كان الوباء منتشرا في ذلك الوقت في الشرق الأوسط فإن التماثل والتطابق كان أكثر حدة. هي الحرب ذاتها ولكن الأهداف مختلفة. إذن فالكائن الفضائي القادم من المريخ سيهتم بالتأكيد بهذا الحديث المتواصل بشكل مذهل، حتى إن الصفحات الأولى للجرائد الصادرة في المريخ سوف تشير إلى أن ما يسمى الحرب على الإرهاب قد أعيد الإعلان عنها بواسطة ذات الأشخاص ضد أهداف متشابهة، رغم أنها قد تشير إلى أنها ليست تمام الأهداف ذاتها، فخصوم الحضارة في عام 2001 كانوا في الثمانينيات محاربي الحرية الذين دربتهم وسلحتهم المخابرات الأمريكية المركزية ومعاونوها، وقد دربوا بواسطة القوات الخاصة ذاتها الذين يبحثون عنهم الآن في كهوف أفغانستان، وكان أولئك اللبنة الأولى في الحرب الأولى على الإرهاب، ويتصرفون بالطريقة ذاتها التي تصرفت بها الوحدات الأخرى في الحرب على الإرهاب. وفق عدد جريدة الول ستريت جورنال الصادر بتاريخ 22 يناير 2001، فإن اثنين من زعماء الفصائل على وشك الدخول في حرب أخرى ونأمل ألا تكون كذلك. كل هذا يعد بمثابة عناوين للأخبار في الصحافة الصادرة في المريخ ومتصل بها بالطبع ما يعنيه هذا للسكان المدنيين، وهذا بدوره يشمل أعدادا كبيرة من الناس المحرومين من إمدادات الطعام والاحتياجات الأساسية، رغم أن الطعام قد يكون متوافرا لشهور ولكن ليس بالإمكان بسبب الظروف، وذلك رغم مرور 4 أشهر. ولا نعرف نتائج هذا الأمر ولا نعرف أبدا، لأن هنالك مبدأ للثقافة الفكرية، وهو رغم أنك تتقصى جرائم العدو بإفراط فإنك لن تتقصى جرائمك، وهو أمر مهم. وبالتالي يمكننا فقط أن نعطي أرقاما تقريبية غامضة حول عدد جثث الفيتناميين أو السلفادوريين الذين خلفناهم وراءنا. هرطقة مبدأ المساواة الأخلاقية، فكما ذكرت كان بإمكان أن يكون عناوين الصحف في المريخ، والصحفي الجيد القادم من المريخ سيرغب في توضيح فكرتين رئيسيتين. الأولى هي معرفة ما نعنيه على وجه التحديد بمفهوم الإرهاب، والثانية ما الاستجابة المناسبة ضده. أيما كانت الإجابة على التساؤل الثاني فإن الاستجابة الصحيحة لابد وأن تتفق مع بعض القضايا المسلمة بها أخلاقيا، أو على الأقل كما يفهمها هؤلاء القادة الذين أعلنوا الحرب على الإرهاب، لأنهم يخبرون دائما أنهم مسيحيون أتقياء والذين بالضرورة يقدسون الإنجيل ويحفظون عن ظهر قلب معنى كلمة منافق والتي ورد ذكرها في الأناجيل. وبالتحديد التعريف الذي يقول بأن المنافقين هم أولئك الذين يطبقون على الآخرين المعايير التي يرفضون أن تطبق عليهم، وبالتالي ما يفهمه الكائن المريخي إذن هو أنه لتحقيق الحد الأدنى أخلاقيا علينا أن نتفق بل ونصر على أن نكون إذا كان هناك ثمة فعل ما مناسب لنا هو إذن مناسب للآخرين، وإذا اعتبرناه خطأ إذا قام به الآخرون فهو كذلك خطأ إذا قمنا به نحن، وهذا إذن أحد الأمور البديهية أخلاقيا. وفي حالة ما إذا أدرك الكائن المريخي هذا الأمر فسوف يحسم حقائبه ويؤوب إلى المريخ لأن عمله البحثي انتهى حينئذ، فليس من المرجح أن يعثر على عبارة واحدة في التغطية الصحفية الضخمة حول الحرب على الإرهاب يمكنها حتى أن تقترب من الحد الأدنى من تلك المعايير الأخلاقية. ولكن لا تأخذوا رأيي بشكل مسلم به، فقد جربوا أن تمروا بهذه الخبرة الفكرية، ولا أرغب هنا في المبالغة، فربما بإمكانكم أن تجدوا تلك العبارة الآن، ولكنه أمر جد نادر للحدوث. هذه البديهية الأخلاقية رغم أنها معترف بها على مستوى عامة الجمهور، إلا أنها عند النخبة تفهم على أنها هرطقة خطيرة، ومن الضروري إقامة حواجز غير قابلة للاختراق ضدها حتى قبل أن تظهر أعراضها على أي شخص، رغم أن ذلك أمر نادر الحدوث. في الواقع يوجد فهرس لغوي متاح في حال ما إذا تجرأ أحد على الانخراط في ترديد هذه الهرطقة، وهو أنه يجب علينا أن نحترم هذه القضايا المسلم بها أخلاقيا والتي نتظاهر بأننا نقدسها. هؤلاء المسيئون مذنبون ضد ما يمكن أن يطلق عليه النسبية الأخلاقية، وهو يعني اقتراح أننا نطبق على أنفسنا المعايير التي نطبقها على الآخرين أو ربما المساواة الأخلاقية، وهو مصطلح سكته جين كيركربراتريك لدرء خطر أن شخصا ما قد يجرؤ على النظر في جرائمنا، أو ربما يرتكبون جريمة تعنيف في أمريكا، أو أنهم يكينون العداء لما هو أمريكي، وهو مفهوم مثير للاهتمام. فهذا المصطلح يستخدم في أماكن أخرى من العالم وهي الدول الشمولية، فعلى سبيل المثال في روسيا في الأيام الخوالي كان العداء للاتحاد السوفيتي هو أخطر الجرائم. وإذا ما نشر أحد كتابا في إيطاليا ولنفترض أنه بعنوان المعادون لإيطاليا، لك أن تتخيل حجم رد الفعل في شوارع ميلان وروما أو حتى في أي دولة، حيث الحرية والديمقراطية أمور تأخذ مأخذ الجد. تعريف غير مستخدم. لنفترض أن الكائن المريخي لن ترهبه حملات السب والافتراء الحتمية، ولنفترض أنه أصر على الالتزام بأبسط القواعد الأخلاقية البديهية. إذا فعل ذلك فليس بإمكانه شيء سوى العودة لوطنه، ولكن لنفترض بدافع الفضول أنه قرر البقاء وأن يبحث بشكل أكثر عمقا، ماذا سيحدث آنذاك؟ سنعود إذا للسؤال الأول، ما هو الإرهاب؟ وهو يبقى مهما. وهناك طريق مناسب يمكن للمخلوق الفضائي أن يسلكه لإيجاد إجابة للسؤال، أن نبحث عن أولئك الناس الذين أعلنوا الحرب على الإرهاب ومعرفة ما هو الإرهاب بالنسبة لهم، وهذا أمر عادل، حيث هناك بالفعل تعريف رسمي ورد في قانون الجيش الأمريكي وأماكن أخرى، فهو معرف بشكل مختصر، حيث أنقل من ذلك القانون تم تعريفه بأنه الاستخدام المحسوب للعنف أو التهديد باستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية أو دينية أو أيديولوجية في الأساس من خلال التخويف وإدخال الذعر والإجبار. حسنا، هذا أمر يبدو بسيطا وفي اعتقادي هو تعريف مناسب، ولكننا دائما ما نقرأ أن مشكلة تعريف الإرهاب هي مشكلة معقدة، ولربما يتساءل الكائن المريخي لماذا هذا الأمر معقد، وهناك إجابة لهذا التساؤل، ذلك أن التعريف الرسمي هو كم مهمل غير مستخدم، وهو كذلك لسببين رئيسيين، أولهما أنه تفسير لصيغ لسياسة الحكومة الرسمية، وفي الحقيقة فإنه حينما يكون بالفعل سياسة الحكومة يطلق عليه صراع أو هجوم مضاد للإرهاب، ومن المصادفة أنه ليست الولايات المتحدة فحسب هي التي تسلك هذا المسلك، ذلك أنه على حد علمي هذه الممارسة تكاد تكون عالمية، وأحد الأمثلة على ذلك يعود إلى منتصف الستينيات حينما نشرت مؤسسة راند للأبحاث، وهي مؤسسة متصلة بالبنتاغون، مجموعة من الوثائق المهمة لقوات مكافحة المتمردين اليابانية، وهي متعلقة بالهجوم الياباني على منشوريا وشمالي الصين في الثلاثينيات، وقد كنت مهتما بذلك، ونشرت مقالا حول هذا الموضوع في ذلك الوقت أقارن فيه وثائق قوات مكافحة المتمردين اليابانية مع تلك الخاصة بالقوات الأمريكية في جنوبي فيتنام، وهي تكاد تكون متطابقة، غير أنه يجب القول بأن المقال لم يلقى ترحيبا، ولكن على أي حال يظل الأمر حقيقة وعلى قدر علمه حقيقة علمية، وهو أحد أسباب لماذا ليس بالإمكان استخدام التوصيف الرسمي. أما السبب الآخر فهو بسيط للغاية، ذلك لأنه يقدم كل الإجابات الخاطئة وبشكل جذري حول من هم الإرهابيون، ولذا كان لابد وأن يهمل التعريف الأول، وكان عليك البحث عن تعريفات أكثر تعقيدا والتي بإمكانها أن تقدم الإجابات الصحيحة، وهذا أمر ليس من السهولة تحققه، ولهذا كثيرا ما نسمع أنه موضوع مستعصم وأن العقول الكبيرة هي التي بإمكانها التعاطي معه، وهكذا. لحسن الحظ أن هناك حلا ما، وهو أن نعرف الإرهاب على أنه الإرهاب الذي يمارسونه ضدنا أيما كنا نحن. على قدر علمي هذا الأمر عالمي، فهو في الصحافة كما هو في الأكاديمية، وهو أيضا تاريخي أمر عالمي، فأنا لم أعثر على دولة لم تتبع هذا الطريق. لحسن الحظ إذن هناك مخرج لهذه الأزمة، ومع التوصيف المجدي للإرهاب بإمكاننا أن نستخلص النتائج التي تقرأها طوال الوقت، وهي على وجه التحديد أننا وحلفاؤنا الضحايا الأساسيون للإرهاب، والإرهاب هو السلاح الضعيف. ولكن بطبيعة الحال فإن الإرهاب هو السلاح القوي مثله مثل أي سلاح آخر، ولكنه سلاح الضعفاء فقط بالتعريف. وبمجرد ما نفهم أن الإرهاب يعني فقط الإرهاب الذي يمارس ضدنا، عندئذ يصبح الإرهاب هو السلاح الضعيف من حيث التعريف الإشرعي. ولذا فالناس الذين يكتبون باستمرار والذين تقرأ لهم في الصحف أو الدوريات هم على حق، هو في النهاية تحصيل حاصل. إرهاب الكتب المدرسية. إذا فرضنا أن الكائن المريخي سيواصل تحديه لهذا التقليد العالمي، وهو فعليا يقبل بالحقائق الأخلاقية المسلم بها والتي يتم الوعظ بها، وهو أيضا يقبل بالتعريف الرسمي الأمريكي للإرهاب، أنا أقول إنه حينئذ يصبح كما نقول إنسانا من خارج الكوكب من الفضاء الخارجي. ولكن فلنواصل، إذا ذهب إلى هذا الحد فلا بد وأن هناك أمثلة واضحة على الإرهاب. 11 سبتمبر هو مثال مظهر للجرائم الإرهابية، ومثال آخر واضح هو رد الفعل الإنجلو أمريكي الرسمي، والذي أعلن على لسان الأدميرال سير مايكل بويس رئيس هيئة الأركان البريطاني، ونشر في أحد موضوعات الصفحة الأولى لجريدة نيويورك تايمز في 28 أكتوبر 2001، والتي أعلم فيها الناس في أفغانستان بأن الولايات المتحدة وبريطانيا ستواصلان هجماتهما ضدهم حتى يقوموا بتغيير قيادتهم. عليك أن تلحظ كيف أن هذا مثال للإرهاب الدولي وفقا للكتاب حسب التعبير الشائع، وهو كذلك أيضا وفق التعريف الرسمي للإرهاب، والذي لن أعيد قراءته، ولكن إذا فكرت بالأمر ستجد أنه مثال رائع. أسبوعان قبل هذا التاريخ أخبر جورج بوش الأفغان بأن الهجمات ستستمر حتى يسلم المتهمين، وتذكر أن القضاء على طالبان كان مجرد فكرة طارئة ظهرت بعد أسبوعين فقط من بدء القصف الجوي، وهي بالأساس لصالح المفكرين حتى يكتبوا عن عدالة الحرب. وكان هذا بطبيعة الحال إرهابا وفق الكتاب، ذلك أننا سنواصل مهاجمتكم حتى تسلموننا بعض الأشخاص الذين نريدكم أن تسلموهم. وقد طلب نظام طالبان دليلا ما، ولكن الولايات المتحدة عملت الطلب باحتقار ورفضتها، وفي الوقت ذاته رفضت بشكل قطعي حتى أن تنظر في طلبات تسليم المتهمين، والتي ربما كانت جادة أو ربما لم تكن كذلك، لا نعرف، لأن تلك الطلبات رفضت منذ البداية. وبالتأكيد فإن المخلوق الفضائي سيسجل كل هذا، وإذا قام ببعض البحث سيعثر على إجابات سريعة ليضيف العديد والعديد من الأمثلة، والأسباب بسيطة للغاية، ذلك أن حكام العالم عليهم أن يوضحوا بأنهم لن يخضعوا لأي سلطة، ولذا هم لا يقبلون بفكرة أنه لا بد وأن يقدموا دليلا، وهم لا يوافقون على تقديم طلبات لتسليم المتهمين، وفي الواقع هم يرفضون تخويل مجلس الأمن، هم يرفضونه قطعيا، فقد كان بإمكان الولايات المتحدة الحصول على تخويل واضح وغير غامض، كان بإمكانها الحصول عليه، ولكن رغم ذلك رفضت هذا الخيار. وهذا يبدو أمرا مفهوما، وفي الواقع هناك مصطلح يصف هذه الحالة في أدبيات العلاقات الدولية والدبلوماسية، ويطلق عليه تأسيس المصداقية، والمصطلح الآخر لها هو أننا نعلن أننا دولة إرهابية، وعليك أن تنتبه للنتائج إذا ما حاولت الوقوف في طريقنا. هذا بطبيعة الحال إذا ما كنا سنستخدم الإرهاب بمعناه الرسمي كما عرفه جيش الولايات المتحدة، وهذا أمر غير مقبول للأسباب التي ذكرتها. حالات غير مثيرة للجدل. لنعود مرة أخرى للبديهيات الأخلاقية، فحسب المعتقد الرسمي الذي عليه إجماع عالمي ويوصف بكونه عادلا وواضحا، فإن الولايات المتحدة لديها الحق في شن حرب إرهابية ضد أفغانستان حتى تقوم بتسليم المتهمين للولايات المتحدة، والتي ترفض بدورها تقديم دليل أو حتى تقديم طلب لتسليم المتهمين، أو حسب توصيف بويس حتى يغيروا قيادتهم. إن أي شخص غير منافق وفق التعريف الإنجيلي سوف يستنتج على الفور بأن سكان هايتي إذن من حقهم شن حملة إرهابية واسعة النطاق ضد الولايات المتحدة حتى تسلم القاتل إيمانويل كونستانت، والذي أدين بقيادة قوات إرهابية مسؤولة عن مقتل 4 إلى 5 آلاف ضحية، ولا حاجة بنا للسؤال عن الدليل في هذه الحالة. لقد طالبت هايتي مرارا بتسليم المتهمين، وآخرها في 30 سبتمبر 2001، تقريبا في الوقت ذاته الذي كان فيه حديث حول ضرورة إخضاع أفغانستان بالإرهاب إذا لم تسلم المتهمين بالإرهاب. واقع الأمر إذن أن هؤلاء 4,000 أو 5,000 هم أناس سود، وأعتقد أن هذا يعني الكثير، أو ربما يجب عليهم أن يشنوا حملة واسعة ضد الولايات المتحدة. وبما أنهم لن يستطيعوا المهاجمة بالقنابل، فعليهم ربما استخدام الإرهاب البيولوجي حتى تغير الولايات المتحدة قيادتها، والتي هي في واقع الأمر مسؤولة عن الجرائم الرهيبة التي ارتكبت بحق الناس في هايتي. أو بالتأكيد عن الالتزام بالبديهيات الأخلاقية، فإن على نيكاراغوا أن تفعل بالمثل، وللمصادفة أن تتصيد أولئك القادة الذين أعلنوا حربا على الإرهاب وهم عادة ذات الأشخاص. وتذكر أن الهجمات الإرهابية ضد نيكاراغوا كانت أكثر حدة وقسوة من هجمات 11 سبتمبر، حيث قتل حوالي 10,000 من الأشخاص ودمرت البلد بشكل مروع. ويتصادف أن هذا مثال غير مثير للجدل، لذا لسنا بحاجة للجدال بشأنه، وهو غير مثير للجدل بسبب الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والتي أدانت فيه الولايات المتحدة بممارسة الإرهاب الدولي، وهو حكم أيده مجلس الأمن باستصدار قرار يدعو فيه كل الدول لمراعاة القانون الدولي، ولم يشر إلى الدولة بالاسم، ولكن الجميع كان يعرف من يقصد بالقرار. وقد أعرضت القرار الولايات المتحدة وامتنعت بريطانيا عن التصويت أو حتى الحكم الصادر عن الجمعية العمومية في قرارات متتابعة لتؤكد على الشيء ذاته، وعرضته كذلك الولايات المتحدة واحدة أو اثنتان من الدول التابعة. وقد طلبت محكمة العدل للولايات المتحدة بأن تمتنع فورا عن جرائم الإرهاب الدولي وأن تدفع تعويضات كبيرة، واستجابت الولايات المتحدة بإقرار بإجماع الحزبين الديمقراطي والجمهوري لتصعيد الهجوم فورا. وقد وصفت ردة فعل وسائل الإعلام، وقد توصل ذلك حتى تم القضاء على الخطر السرطاني. وبالتالي في نوفمبر 2001 أجريت الانتخابات في نيكاراغوا في منتصف الحرب على الإرهاب، وتدخلت الولايات المتحدة بشكل جذري في الانتخابات. فقد حذرت الولايات المتحدة حكومة نيكاراغوا بأنها لن تقبل بأن تأتي الانتخابات بالنتائج الخاطئة، حتى إنها أعطت الأسباب لذلك. فقد أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية لنيكاراغوا بأنه لا يمكن غض الطرف عن دور نيكاراغوا في الإرهاب العالمي في الثمانينيات، حينما قاومت الحملة الإرهابية التي أدت إلى تنديد على سلطة دولية بالولايات المتحدة لممارسة الإرهاب. كل هذا الأمر يمر دون أي تعليق في إطار ثقافة فكرية تركز على الإرهاب والنفاق، ولكني أعتقد أنه ربما حصل على عناوين في صحافة المريخ، وربما تريد أن ترى كيف عولجت هنا، وربما أيضا تحاول أن تجرب نظريتك المفضلة عن الحرب العادلة في هذه الحالة غير المثيرة للجدل. تدجين الأغلبية. كان لنيكاراغوا بطبيعة الحال دفاع ضد حملة الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة بحجة الحرب على الإرهاب، فنيكاراغوا لديها جيش، وفي بلاد أخرى من أمريكا الوسطى فإن قوات الإرهاب كان يتم تدريبها وتسليحها بواسطة الولايات المتحدة وتابعيها. وبالتالي لم يكن أمرا مفاجئا أن الجرائم الإرهابية كانت أكثر سوءا، وهذه هي حالة أمريكا الوسطى والتي قال الحمائم بأنهم يريدون نيكاراغوا أن تعود إليها. ولكن في هذه الحالة لم يكن الضحايا هي الدولة، وبالتالي لم يكن بإمكانها الالتجاء إلى محكمة العدل أو لمجلس الأمن لاستصدار أحكام ترفض بعد ذلك وترمى في محفظة التاريخ، الأمر الذي ربما لا يحدث قط على المريخ. لقد استمرت آثار هذا الإرهاب طويلا، وفي الولايات المتحدة هنالك قلق عميق حول التأثيرات الكبيرة لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية. فعلى سبيل المثال نشر مقال بجريدة نيويورك تايمز على الصفحة الأولى في عدد 22 يناير 2002 حول الناس المستفيدين من المآسي التي يعاني منها الأمريكيون. وبطبيعة الحال فالأمر صحيح بالنسبة لأولئك الضحايا لجرائم إرهابية أكثر شدة، ولكن كما ذكرنا فإن هذه الجرائم تنشر فقط على المريخ، فربما إذن تحاول أن تعثر على التقرير عن مؤتمر عقده يسوعيو سلفادور منذ عامين، وتجربة اليسوعيين تحت الإرهاب الدولي الأمريكي هي تجربة مريعة. ولقد أشار التقرير الذي صدر عن المؤتمر إلى تأثير ما أسماه بثقافة الإرهاب والتي تؤدي إلى تدجين طموحات الأغلبية، والذين بدورهم أدركوا أنهم لابد وأن يخضعوا لتعاليم الدولة الإرهابية الحاكمة وعملاؤها المحليين، وإلا سيتم إعادتهم إلى حالة أمريكا الوسطى كما أوصى الحمائم حينما كانت الحملة الدولية للإرهاب والتي تؤيدها الدولة قد وصلت لقمتها في الثمانينيات. هذا طبعا لم ينشر، ربما ينشر في المريخ. شركاء متحمسون. في الواقع قد يلحظ الكائن المريخي أمورا متشابهة كثيرة بين المرحلة الثانية والأولى للحرب على الإرهاب. ففي عام 2001 تقريبا كل الدول التي يمكن اعتبارها إرهابية انضمت إلى التحالف الدولي ضد الإرهاب بحماسة، والأسباب ليست بخافية على أحد، فنحن نعلم سبب حماسة الروس، فهم يريدون موافقة الولايات المتحدة لمباركة أنشطتهم الإرهابية الشرسة في الشيشان على سبيل المثال. وتركيا كانت أيضا متحمسة، لقد كانت أول دولة تعرض تقديم قوات، وأوضح رئيس الوزراء التركي سبب ذلك، لقد كان ذلك عرفانا بالجميل للولايات المتحدة التي كانت الدولة الوحيدة التي وافقت على تسليح تركيا، حيث زودتها بحوالي 80% من إمدادات السلاح خلال السنوات حكم كلينتون لمساعدتهم لارتكاب واحدة من أسوأ الجرائم الإرهابية، وهي عمليات التطهير العرقي خلال التسعينيات، وهم شاكرون لذلك، ولذا عرضوا تقديم قواتهم من أجل الحرب الجديدة ضد الإرهاب. وللمصادفة فإن أي من هذه الجرائم لا تعد إرهابا، عليك أن تتذكر أنه وفق الرؤية التقليدية، طالما نحن الذين نقوم به فهو لا يعد إرهابا، وهكذا بقية القائمة. وقد كان الأمر كذلك خلال المرحلة الأولى من الحرب على الإرهاب، فبيان الأدميرال بويس الذي نقلت منه عبارات كان تفسيرا قريبا لخطاب ألقاه السياسي الإسرائيلي أبان إبان في عام 1981، وقد ألقى بيانه هذا بعد إعلان الحرب الأولى ضد الإرهاب بقليل، وكان أبا إبان يبرر الجرائم الإسرائيلية في لبنان والتي اعترف بأنها كانت سيئة للغاية ولكنها مبررة، لأنه كما قال هناك أمل منطقي بأن السكان الذين تأثروا بهذه الجرائم سوف يمارسون ضغوطات لوقف الأعمال العدائية ضد إسرائيل. لاحظ أن هذا أيضا مثال من الكتاب يوضح الإرهاب الدولي في معناه الرسمي، والأعمال العدائية التي كان يتحدث عنها كانت تتم على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وكانت ترتكبها إسرائيل بالأساس بدون أي حجة، ولكن تساندها الولايات المتحدة، فهي إذن ليست بالإرهاب، وهي ليست كذلك جزءا من تاريخ الإرهاب. في ذلك الوقت وبمساندة أمريكية حازمة، كانت إسرائيل تشن هجماتها في لبنان بالهجوم بالقنابل وغيرها من الجرائم الوحشية لمحاولة تلفيق أي حجة لغزو مخطط له مسبقا، ولكنهم قاموا بالغزو على أي حال، وقتلوا 18,000 شخص، واحتلوا جنوب لبنان لقرابة 20 عاما مرتكبين أثناءها العديد من الجرائم الوحشية، ولكن كلها خارج التسجيل لأن الولايات المتحدة كانت تدعم إسرائيل بشكل قطعي. مكافأة الجرائم الوحشية. هذا الأمر وصل ذروته في عام 1985، وهو العام الذي شهد قمة الجرائم الوحشية التي ارتكبها إسرائيل وأمريكا متواطئة معها في جنوب لبنان، وهي ما أطلق عليها عمليات القبضة الحديدية، وكانت عبارة عن مذابح واسعة النطاق وعمليات إبعاد من القرى التي أطلق عليها القائد الأعلى قرى الإرهابيين، وهذه العمليات كانت تتم أثناء إدارة شمعون بيريس، وهو أحد المرشحين لجائزة أسوأ جريمة إرهابية في عام 1985، حينما كان الإرهاب هو القصة الخبرية رقم واحد لهذا العام، ولكن هناك منافسون آخرون. أحدهم كان عملية تفجير سيارة مفخخة في بيروت في بداية نفس العام، وكانت السيارة أمام أحد المساجد، وتم ضبط توقيت الانفجار بحيث يحدث أثناء خروج المصلين من المسجد لتحقيق أعلى رقم من الضحايا، وقد أدت الحادثة لمقتل 80 شخصا وإصابة ما يزيد على 250 حسب الواشنطن بوست، حيث قدمت تقريرا مريعا عن الحادث، ومعظم الضحايا من النساء والبنات، وقد كانت على ما يبدو قنبلة ضخمة وقوية، مما أدى لمقتل الأطفال الرضع وهم نائمون، وغيرها من الجرائم الوحشية الأخرى، ولكن هذا الأمر لا يعتد به لأنه من تدبير المخابرات الأمريكية والبريطانية، وبالتالي هو ليس إرهابا، وهو إذن يستحق أن يكافأ. والآن المنافس الآخر في عام 1985 هو الهجوم الإسرائيلي بالقنابل في تونس، والذي أدى لمقتل 75 شخصا، وكانت هناك تقارير مفزعة بعضها في الصحافة الإسرائيلية ذاتها لصحفيين جيدين، ولقد شاركت الولايات المتحدة في ارتكاب هذه المذابح لفشلها في إخبار حلفائها التونسيين بأن المهاجمين في طريقهم، ولقد استدعى جورج شولتس وزير الخارجية الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق شمير ليعلمه بأن الولايات المتحدة تبدي تعاطفا مع هذا العمل على حد تعبيره، ولكن شولتس تراجع عن موقفه الصريح لتأييد هذا الإرهاب الدولي حينما ندد به مجلس الأمن بالإجماع على أنه عدوان مسلح، وقد امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. ولنواصل إعطاء واشنطن وأعوانها بعض مزايا الشك كما هو الحال في نيكاراغوا، ونفترض أن الجريمة كانت فقط إرهابا دوليا وليست الجرائم الأكثر خطورة، وهي العدوان كما قرر مجلس الأمن، فإذا كان عدوانا فاحترام البديهيات الأخلاقية يحتم علينا أن نذهب إلى محاكمات نورنبرغ. هذه هي الحالات الثلاث التي وصلت لمثل هذا المستوى في ذروة عام 1985. وبعد مرور أسبوعين من تفجير تونس ذهب بيريز إلى واشنطن حيث انضم لريغان في التنديد بكارثة الإرهاب الشرير في الشرق الأوسط، ولم يثر هذا التصريح أي تعليق، وهو أمر صحيح لأنه وفق التقليد فإن أي من هذا ليعد إرهابا، ومرة أخرى ذلك هو المبدأ المتفق عليه عالميا. حسنا، ربما يلحظ الكائن المريخي هذا الأمر حتى ولو لم يناقش هنا. حينما كتبت عن هذا الموضوع منذ سنوات قليلة نشرت جريدة الواشنطن بوست في 8 من سبتمبر 1988 استعراضا للمقال مع التعليق المفضل لدي، ذلك أنه كان مؤلف من كلمتين كتبهما مراسل الجريدة في الشرق الأوسط وأوجز قائلا بأنها مشوشة للعقل بلا حياة. أعجبني ذلك التعبير، ولكنني أعتقد بأنه لم يكن محقا في توصيف بلا حياة، فإذا قرأت المقال ستجده هادئا، ولكن كلمة مشوش للعقل صحيحة إذا ما كان يجب أن تكون مشوش العقل لتقبل بالبديهيات الأخلاقية وتصف الحقائق التي لا يجب أن تصفها، وهذا قد يكون صحيحا. أعذار مزرية. ولنعد مرة أخرى للكائن المريخي، فلربما كان متحيرا حول تساؤل لماذا كان عام 1985 هو عام الذروة لعودة الهمجية لعالمنا بواسطة أعداء الحضارة الفاسدين، وذلك بالإشارة إلى الشرق الأوسط. وسوف يكون أيضا متحيرا لأن أسوأ القضايا الإرهاب العالمي في المنطقة قد دفن في حفرة بالذاكرة، مثله في ذلك مثل الإرهاب الدولي بأمريكا الوسطى وغيرها من الحالات الحالية أيضا. ورغم ذلك فإن هناك حالات من عام 1985 ما زال الناس يذكرونها جيدا لأنها حقا إرهاب. والجائزة الرسمية للإرهاب لهذا العام تذهب لمختطفي سفينة أكيل ذرو ومقتل الأمريكي المعوق لين جوفر. الكل يعرف هذه الحادثة وهي كانت جريمة وحشية، والآن مرتكبو الحادثة يصفونها بأنها كانت انتقاما لتفجير تونس الذي حدث قبلها بأسبوع والذي كان أسوأ مثال للإرهاب الدولي، ولكننا رفضنا هذا العذر الذي قدموه بالاحتقار الذي يستحقه. وكل أولئك الذين لا يعتبرون أنفسهم جبناء ومنافقين سيتبنون ذات الموقف المبدئي تجاه كل أنشطة العنف الانتقامية، مثل ما هو الحال في الجرائم الانتقامية التي تحدث في الأراضي التي تحتلها إسرائيل حاليا وبمساردة كاملة من الولايات المتحدة كالعادة دائما، وهذا لا ينظر إليه على أنه إرهاب. مما لا شك فيه أن الكائن الفضائي كان سيسجل ذلك في الصفحة الأولى ليقول بأن الولايات المتحدة مرة أخرى تستخدم حجة الحرب على الإرهاب لحماية ولربما أيضا تصعيد العمليات الإرهابية التي تقوم بها إحدى الدول التابعة لها. وآخر مراحل هذا الأمر بدأت في 1 أكتوبر 2000، فمنذ ذلك التاريخ وفي الأيام الأولى بعد بدء الانتفاضة الحالية بدأت الطائرات المروحية الإسرائيلية في مهاجمة الفلسطينيين العزل بالصواريخ، مما أدى لمقتل وإصابة العشرات منهم. ولم تكن هناك أي حجج أو أعذار بالدفاع عن النفس. تعليق جانبي، حينما تقرأ تعبير المروحية الإسرائيلية فهي تعني الطائرات الأمريكية يقودها طيارون إسرائيليون، ويتم تزويد تلك الطائرات مع معرفة مسبقة بالكيفية التي ستستخدم فيها الطائرات. وقد رد كلينتون على الفور على الجرائم الوحشية، وفي 3 أكتوبر 2000 أي بعد يومين فقط قرر إرسال أكبر شحنة طائرات مروحية عسكرية لإسرائيل في خلال 10 سنوات الماضية، بالإضافة لذلك قطع غيار لطائرات الأباتشي أرسلت في منتصف سبتمبر، وتعاونت الصحافة من خلال رفضها الكتابة عن أي من هذه الأمور. بالتأكيد كانت الصحافة المريخية لتكتب في عناوينها الصحفية عن تدخل واشنطن لتصعيد طائرة الإرهاب، وفي 14 ديسمبر استعملت الولايات المتحدة حق النقد الفيتو ضد قرار لمجلس الأمن يدعو لتنفيذ ما يعرف بخطة ميتشل وإرسال مراقبين دوليين لمراقبة خفض حدة التوتر. وذهب القرار للجمعية العمومية حيث عرضته الولايات المتحدة وإسرائيل، وبالتالي تم طمسه وبإمكانك أن تتحرى عن التغطية الصحفية. وقبل ذلك بأسبوع عقد مؤتمر في جنيف للأطراف العليا الموقعة على ميثاق جنيف الرابع، وهم مجبرون بحكم توقيعهم على تطبيقه. والميثاق كما تعلمون قد أسس له بعد الحرب العالمية الثانية لتجريم الأعمال الوحشية التي ارتكبها النازي. والميثاق يحظر تقريبا كل شيء تقوم به إسرائيل والولايات المتحدة في الأراضي المحتلة، بما في ذلك المستوطنات والتي أنشئت وتوسعت بتمويل من الولايات المتحدة، ومساندة كاملة تحت حكم كل من كلينتون وباراك خلال مفاوضات كامب ديفيد. إسرائيل وحدها هي التي رفضت هذا التفسير، وحينما أسرت المناقشات لمجلس الأمن في أكتوبر 2000 امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، ربما رغبة منها في ألا تأخذ موقفا صريحا اتجاه خرق واضح للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما في إطار الظروف التي أدت لسنها بالأساس. وقد صوت مجلس الأمن بنسبة 14-0 لمطالبة إسرائيل باحترام الميثاق، والتي كانت أفعالها في خرق واضح له. وقبل كلينتون صوتت الولايات المتحدة مع أعضاء آخرين ضد الانتهاكات الفاضحة للميثاق، وهو أمر يبدو متسقا مع ممارسات كلينتون بفسخ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وتخبرنا وسائل الإعلام بأن العرب يؤمنون بأن الميثاق ينطبق على الأراضي الفلسطينية، وهو أمر ليس زائفا غير أن هناك نوعا من الحذف، فالعرب وكل الناس الآخرين يعتقدون بذات الأمر. وفي 5 ديسمبر 2001 عقد اجتماع ضم كل أعضاء الاتحاد الأوروبي، وأكدوا ضرورة تطبيق الميثاق على الأراضي المحتلة وعلى عدم شرعية المستوطنات، وطلبوا إسرائيل أي الولايات المتحدة وإسرائيل باحترام القانون الدولي. وما حدث هو أن الولايات المتحدة قطعت الاجتماع وبالتالي أفشلته، وبإمكانك التحري عن التغطية الإعلامية مرة أخرى. هذه الأفعال ساهمت مرة أخرى في تصعيد الإرهاب في المنطقة، ولا سيما عناصره الأكثر حدة، كما ساهمت وسائل الإعلام كذلك بالطرق المعروفة. ردود الأفعال على الإرهاب. ولنفترض في النهاية أننا سننضم للمراقب المريخي ونخرج من الأمور التقليدية بشكل جذري ونقبل بالبديهيات الأخلاقية. فإذا ما وصلنا إلى هذا التساؤل فنحن حينئذ وحينئذ فقط نطرح التساؤل حول الكيفية التي يمكن من خلالها الرد على الجرائم الإرهابية. الإجابة هي أن تتبع الدول الملتزمة بالقانون سابقة نيكاراغوا على سبيل المثال. بالطبع فشلت تلك السابقة لأنهم وقفوا ضد حقيقة أن العالم تحكمه القوة وليس القانون، ولكنه لن يفشل بالنسبة للولايات المتحدة. وأن ما زلت بحاجة لرؤية عبارة واحدة تشير إلى هذا المثال في التغطية الصحفية الهائلة في الشهرين الماضيين. إجابة أخرى قدمها بوش وبويس ولكننا نرفضها على الفور، لأنه لا أحد يؤمن بأن ناس هايتي أو نيكاراغوا أو كوبا أو غيرهم في قائمة طويلة لديهم الحق في شن هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة وتابعيها أو غيرها من الدول الغنية والقوية. هناك إجابة أكثر عقلانية قدمتها العديد من المصادر بما في ذلك الفاتيكان، وقد طرحها المؤرخ العسكري المشهور مايكل هوارد في أكتوبر الماضي، وقد نشرت في العدد الحالي من دورية شينو الخارجية يناير/فبراير 2001، وهي دورية المؤسسة الحاكمة. وهوارد يتمتع بكل المؤهلات الصحيحة ومكانة مرموقة، فهو شديد الإعجاب بالإمبراطورية البريطانية وأكثر إعجابا بخليفتها في حكم العالم، وبالتالي لا يمكن اتهامه بتهمة النسبية الأخلاقية أو غيرها من الجرائم الأخرى. فبالإشارة إلى 11 سبتمبر قد أوصى بعمليات بوليسية ضد المؤامرات الإجرامية، والتي يجب أن يتم تعقب مرتكبيها وإحضاره أمام محكمة دولية ليتلقوا محكمة عادلة، وإذا كانوا مذنبين يتم الحكم عليهم بالعقوبات التي يستحقونها. لم يتم التفكير بهذا الأمر، ولكنه يبدو أمرا عادلا، وهو يطبق على الجرائم الإرهابية الأكثر وحشية. وعلى سبيل المثال فالهجوم الأمريكي الإرهابي الدولي ضد نيكاراغوا أو حتى الأمثلة الأكثر سوءا والتي تتواصل حتى اليوم، هذا الأمر لم يتم التفكير به بالطبع ولكن لأسباب مضادة. إذن فالصراحة تتركنا في أزمة، والإجابة السهلة هي النفاق التقليدي. أما الخيار الآخر فهو الذي يتبناه صديقنا الكائن المريخي والذي التزم بالمبادئ التي أقررنا بها، وهو خيار من الصعب بمكان أن نضعه في الاعتبار، ولكنه أساسي إذا كنا نرغب في تجنيب العالم المزيد من الكوارث الأشد سوءاً.